እንደሚለው نعم قد 194 መጽሐፍ ያላችሁ ማለት ነው طبعا አብዛኞቹ መጽሐፍ ያላችሁ እና እንጀምራለን ምን ይላል ሰደቃ አይተናል ዘካት አይተናል ሰደቀተ الفطر አይተናል ለማን እንደሚገባው ማን እንደሚዋጣ የወርቅ አይተናል የብር አይተናል የመዳብ አይተናል ሁሉ ነገር አይተናል ተምረናል አሁን የቀረችው ገንዘብ የሌለው ዘካት ወይም ገንዘብ የሌለው ሰደቃ ሱብሃንአላህ እንደዚህ ማለት እንዴ نعم ገንዘብ የማይከፈልበት ሰደቃና الله سبحانه وتعالى اجرهن يكفله انواع اخرى من الصدقات الى الارستو اشي بمجمل درجة ما رأيكم في حديث رواه مسلم سنزي ما نقرنيال حديث رواه مسلم كتب عليه من دنو السو كونجونو ترونو مهكلنيانو اكسلنتنو very good نو good نو bad نو ستين قرن رواه مسلم يمي بالو حديث مديتنو درجاو ستي إجاشتنا وطرنا نقرني أتاكم من ديه نقر حديث مت أن رواه مسلم كتب عليه أرى إما ما نمسوي أقوال نجي طيب رواه البخاري كتب عليه حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا وكذا رواه البخاري من مالت نويه አላችሁ እስተኝታችኋል ተኛችሁ እንዴ ወይስ እኔ ነኝ ተኛው መሰለኝ رواه البخاري طيب رواه مسلم እንደዚህ መሳሰሉ ሐዲስ ምን ትላላችሁ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا رواه المسلم مالت مسلم يزقبوت حديثوش يتلايو حديثوش مالتنا بخاري مدومو بخاري ملوم بخاري يزقبوت صحف حديثوش ناتشو نزينو نزينو مس الله يعلم بتكك الكامل لسكو إن شاء الله جزاكم الله خيرا ما يكفري قنقوال قلتكم رواه مسلم مالت لكنو مسلم يزقبونو رواه البخاري بخاري مزقبه نو السما يتاوقه كنو رواه مسلم على السنو قل من دناتشو النبي قال له good no very good no excellent no very من no bad no مهكل no من دنو درجاتشو كنو يالكوتيني ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رواه البخاري ويم دمو رواه مسلم من دزي كالا يتقات أمبت نو يتسمع مبتن ومالت لمالت مسلمين الله أعلم ما يكفري أهنا ما التملسم تياك أبداً بسموت رواه مسلم يميب الحديث من دنو درجة ومن دنو ترونو متفونو محاكلنيانو اكسلنتنو قدنو منامن يعني تياك أقول قلصنو بخاري ارسو تسيب بخاري رواه مسلم كتب عليه من مالتنو لك نو مسلم يزقبو مالت نو قل من دنو السو يعني طورو نو مطفو نو يعني قل سكو نو تياكي يهنا قركو ترى مسلم ما وقالب ترى ترى مسلم ما يكفري بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد درجة صحيح نو طورو حديث لك نو يترقى بقاته جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته او طرو مالسنا وقن بثنتنا لتنا قردسي لين يبر على كل حال اللهم ارحمهم يا رب يعني تماروش رحمة اورد الله تشو صلاة الجنازة ان نسقد الله تشو الموتا تشو بهو تاشوني الله تشو لكن حقيقة والله اني سلم ودات تشو الافرم الفرم الله ارحمات تشو يعني حديث مسلم حديث بخاري ما يكسو سلدين يالو اوقات زيرو نو اونت اونت لنقراتشو اني لنقراتشو ديناتشن كمن دنو منوستو وانو ديناتشن كابو حنيفة لا كمالكي لا طيب كشيخ علان كشيخ فلان لا دينو كتا موسدو كقرآن نو كذبو هلا قرآن يمي كتل من دنو ينبياتشن حديث نو الشي قرآن حديث ضعيف قرآن ضعيف قران صحيح جود فيري جود اكسلنت يلوم قران كلام الله نو من الى فروم اي تو زد كما ندمتلوت منم عينت فيدل انكون مطفو فيدل يلوم ويم دمو ستت يالهون يلوم يا قران نجر زغوت بزي حديث جن صحيح الله ضعيف الله مكذوب الله كذاب حديث الله موضوع الله من دنو ازالا يبقى قشاشا متالبت يمتطلو حديث الله منم عينت نبياتين بچنقلاطاچو مطفو يماك سو يلطفو نجر الله حديث يالهون نجر الله عندهم نبياتين يمسد بحديث الله يا نبياتين ققر يتباله نبياتين يمسد بحديث الله سلزي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بتام بتام تتناققو ما متاوق قلبت حديث ضعيف كتباله بمنم عينت اند مسرجال تسقربوا تشلم حديث موضوع كتباله يعني موضوع مالت يتالكو مالت نو قشاشا نجر بزا قشاشا يتتاله مالت نو اذا اندزي مساسلو حديثوچ አሉ እንኳን በተግባርና በዲናችን ንጠቀም ይልቅና መነበብ የለለባቸው ሐዲስ ضعيف የሚባሉ 300 ሺ አሐዲስ አሉ የነቢያችን ሐዲስ የማይሆኑ لكن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله مشى عن النبي صلى الله عليه وسلم تبلو የሚወرا ነው እንደ ሐዲስ ነው لكن 300 ሺ የሚያሉ ሐዲስ ضعيفና በጣም መጥፎ የሆኑ አሉ እሺ لكن حديث بخاري حديث مسلم من مهوناتشون يماك اسلام كرتار قول لنا حقيقة والله كرتار قول لنا من البلاتشو بمن دنو كاتاقري انتني مارقو اشي لمسالي ودو ارقه سلاة مسجدي بكال بيلين عندو اري على ودو ما سلاة هون بيين وملس الله طيب حديث بخاري من دنو حديث مسلم من دنو بلو بتأيك اين كالملسكو دمو لك اندزينو ودو امني تاكمان اندميلو اندزينو ولتينو ان انت تماري وشناتشو لس انت امت بباتوكي تماراتشو ناتشو حديث بخاري كتبالي واندموش ويم حديث مسلم كتبالي لك كقرآن كتلو يميمت او ضعيف يلوم وشاشان اگر يلوم يتتقرى منم انا ترت اري للو كربياتشن افيا وطو حديث وشناتشو لببالو حديث بخاري كتبالي منم نقرا تتأيك تككلنا حديثو قنجنو وي كنبياتشن وي منا منا اللووي أتبل إذا قلنا حديث بخاري وحديث مسلم هذا حديث صحيح أتتأراتر كتا كنبياتشن يمت أنا قرنو نلالن طيب وإذا قلنا رواه البخاري ومسلم يعني هلتم يتسمى مبت مالتنو طيب ولو قلنا متفق عليه يدمو بتعامت أنا كرنا قرنو متفق عليه يحدث بخاري النا مسلم زقبوتنا أنكر لك يقرآن درجة يازي انتنا ووالتنا كذا قلتلو رواه الشيخان كتبال دمو النسونا شو الشيخان البخاري ومسلم شيخان يلالو متفق عليه يلالو رواه البخاري ومسلم يلالو يهنا قر كتتكسي منم ترتاري يلالو لكن دا قرآن نو منناو يقابا شوان دا قرآن قرآن يالو النا حديث يالو هلتم أندنو ليون نتاچو مندنو قرآن يا الله كلام نو تمام يا انتنو حديث جن يا نبياتش نغغر هونو جن كالله يمتا ترغمنا ملئكتو كالله نو جن قالاتچو يتقنبابروت كنبياتش نو ترغمو جن لك اند قرآن نو غباچوال لمثاله من يلالو خيركم من تعلم القرآن وعلمه هذا حديث ليس قرآن لكن لك هنا قر يا نبياتشن قري هون نجي كالله يمتع ملئكتنو إن لالن سلزي واندموش كهن بهالا والله اندزي أنا تتأيكاتشو الزمس كالاتشو جهلنتاتشو لسو أقالتاتشو مستأثنو النا حديث بخارنا حديث مسلم مالت كل حديثنو لما لتفلقالو إشي وده فقهاتشن نهيد أهون يمتأكسات شو حديثوش بمولو يمسلم حديثنا شو يعني إيش لك عند قرآن وصدوات شو تكك الحديث هونو بهوتاتشن متأكام عند اللبن لما الرقاقتنون دزيهار كوات شو إشي استنجمر انواع اخرى من الصدقات جنزب يللباچو صدقات قالو يلالو عن ابي هريره رضي الله عنه نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامه من احد من احدكم سلامه مالت جوينت مالت نو ينساچن جوينت يا اكلاچن جوينت 360 جوينت قالو بسونتاچن استي باطنت بቻ سنتالو بطاتوچ 1 2 3 باند طات 3 30 قالو በጣቶችን ብቻ የሚታጠፉ ልብ እንትኑ ጆይንትስ 30 አሉ በዚህ እሺ በእጃችን ያኒ ምርፈቅ የሚባላለ ይሄን ኤልቦ የሚባላለ በክንዳችን አለ ይሄ ሁሉ የሚታጠፍ ነገር ነው እና 360 የሚታጠፉ በአጥንታችን በሰውነታችን አሉ ምን አሉ ነብያችን እያንዳንዱ አጥንት የሚታጠፍ ንዕማ ስለሆነች እያንዳንዱ ሰደቃ ያስፈልጋታ አለ ነው والله ሰደቃም ሲያንሳት ነው ወንድሞች والله አይታችሁ ታቃላችሁ ዲስኩ ተበላሽቷል የሚባል ዲስኩ ያኔ ጀርባው አንድ ዲስኩ እኮ ተበላሽቷል ሲባል እንዴት ነው የሚሆነው ቁጭ ይላል خلاص ሆስፒታል ሆም በቤቱ ቁጭ ብሎ ለመነሳት አይችልም አንድ ዲስክ ስለተበላሸ ነው እና እንግዲህ በሌላ አነጋገር በኒዕማ አነጋገር سنነጋገር አንተ 360 ካምፓኒ አለ ባለቤቱ አንተ ነህ ወነት ወነት በእውነት ለመናገር 360 ካምፓኒ ፋብሪካ አለ አንተ ያንዳንዱ ፋብሪካ እንግዲህ ዋጋው ይለያያል አንድ ጣትህ ብቻ ቢቆረጥ ምን አይነት ስቃይ ታገኛለህ አንድ ጣትህ ብቻ አልታጠፍም ብሎ ግትር ቢል አንድ እግርህ ይንቀሳቀሳል ይታጠፋል ሁለተኛ እግርህ ግን ግትር ብሎ እንደ ባላ እንደ እንጨት አልታጠፍም ቢልህ ጉድ ነው መብላት ስትፈልግ አፍህ ይከፈታል ይዘጋል ወደ ላይ ወደ ታች አይደለም ኤልቦው እዚህ ያለው እሱን የሚያንቀሳቀስ አንድ እንትን አለ በከራ ምናምን የሚባለው እሱ ቢበላሽ አፍህ ዝግት ይላል ወይ ክፍት ይላል አይደለም እንዴ ይሄ ንዕማ ሰደቃ ያስፈልገው ወንድሞች والله ያስፈልገዋል ስለዚህ ነብያችን ምን አሉ يقول يصبح على كل سلامه يهن البو يعني انتو جوينت بسونتاچን جوينتوች ያሉ من احدكم صدقه والله ياندندو صدقه ያስፈልገዋል ይላል طيب فكل تسبيحه صدقه እንግዲህ አሁን ነብያችን ገንዘብ የማያስፈልገው صدقه የነገሩን ነው الحمد لله ገንዘብ እንግዲህ በተለይ በተለይኛ ወነቴ ነው ገንዘብ ሲባል ልብህ ቀርፎ የሚያስወጣ ነው የሚመስለው ገንዘብ በደማችን ውስጥ የገባ ሁሉ ሰው ሰው ሲባል የገንዘብ ፍቅር የሌለው ሰው የለም እና አሁን ሰደቃ መጣ እንግዲህ አለ ገንዘብ فكل تسبيحه صدقه سبحان الله صدقه ነች نعم وكل تحميده صدقه الحمد لله صدقه ነች وكل تهليلة لا إله إلا الله صدقانج وكل تكبيرة صدقة الله أكبر صدقانج وأمر بالمعروف صدقة رباك ترسرو يهترونو يمطفونو بله يعني دعوة مارك صدقانو ولو ونحي عن المنكر يمطفونو تكباك كزيراك ومالت صدقانو ولو ويجزئ من ذلك ይህን ሁሉ ደግሞ በአንድ ነገር ለማጠቃለል ከተፈለገ ይላል የረክዓተይኒ የርከዑሁማ ምን ዱሓ ስብሓንላህ አልዓዚም ሁለት ረክዓ ሰላተ ዱሓ ከሰገድክ አሁን የተጠቀሱት በሙሉ አጠቃልሎ ታገኘዋለህ ማለት ነው ተግባባን ወንድሞች አዱሓ ያዕኒ ባዕደ ሰላት ባዕደ ጥሉዕ ሸምስ ፀሐይ ከወጣች በኋላ እስከ ዝሁር ያለው ጊዜ የአዱሓ ጊዜ ነው ይህ ነገር እና ሰላተ ዱሓ እንደምታውቁት ከሁለት ረክዓ ይጀምራል እስከ 8 ረክዓ ይሆናል ማለት አንድ ሰው ከፈለገ ሁለት ረክዓ ከሰገደ ሰላተ ዱሓ ሰግደዋል እንላለን አራት ካደረገው ማሻአላህ በጣም ይመሰገናል ስድስት ካደረገው በጣም በጣም እንትን ነው እስከ 8 ረክዓ ሰላተ ዱሓ ለመስገድ ይቻላል ሁለት ረክዓ ብቻ ከሰገድ አሁን የተጠቀሱት ተስቢሃ ተህሊላ ተህሚዳ ተክቢራ امر بمعروف نهي عن منكر كله تتقالله በዛ ሁለት ረክዓት አገኛቸዋለህ ይላል እንዴት አይነት ንዕማ ነው ይሄ ነገር ተኝተናል والله ተኝት ነው ያልነው ነገ يوم القيامه በጣም ድሆች ምን ሆነበት ጊዜ ይሄን ነገር ማከማቸትና በጣም መከመር አለብን ዛሬ ስለዚህ እያንዳንዱ በሰውነታችን ያለው የሚታጠፍ አጥንት ሰደቃ ያስፈልገዋል ለአላህ ምስጋና ያስፈልገዋል ሂዱና ሆስፒታል ዙሩ ስንት ጉድ ልታዩ ነው والله ስንት ጉድ ልታዩ ነው እኔ በዚህ ድሮ እንኳን አሁን እንኳን ትንሽ ስራ በዛብኝ እንዴ ድሮ እነቴ ነው አንድ ልምድ ነበረኝ ممكن ለአስር አመት ያሁን በየጁምዓው ሁለት ልጆቼ ይዤ ወደ እንትን ሄዳለሁ ሆስፒታል ህፃኖች ልጆች ወደ ሆስፒታል ሄድና አሳያቸዋለሁ የውልህ ሁለት እግሩ በላይ ተንጠልጥለዋል ምን ሆኖ በቃ ጀርባው እንትን ስለተሰበረ ሁለት እግሩ ወደ ላይ አንጠልጥሎ አሰሩትና ጀርባው ጀብስ አደረጉለት እና በጀርባው ከተኛ ይጎዳል እንደዚህ ብሎ ሶስት ወር ይቆያል እና ልጄ ተመልከተለዋለሁ እንደዚህ ብትሆን ጥሩ ነው አረ አይደለም በባባ አልፈልግም ይላል እንግዲህ አላህ አፋከ አላህ አሁን አላህ ይፈልገው አታደርግ አደርጋለሁ እንጂ ይላል እንደገና ወደ ሌላ ሄዳለሁ አንዱ አይኑ የጠፋና ተሸፍኖ ስንት ነው የደረከ ስትለው والله يقول ሶስት ወሬ አይኔ አልከፈትኩም በቃ ኦፕሬሽን አደረጉኝ ምናምን ይህስ ጥሩ ነው ብለዋለሁ ጥሩ አይደለም እንደገና ወደ ሌላ ሄዳለሁ ለምሳሌ ሱብሃንአላህ እሳት የተቃጠለ ሰውነቱ ምልጥልጥ ያለ ደግሞ እናያለን ተጅሚል ያደርጋል ተጅሚል ማለት ዴኮር ዴኮር አድርጎትን ከዛ በኋላ ስታዩ ራሱ ያስፈራሃል እንዴት ነው ይህስ ልጄ እለዋለሁ ይሄ ደግሞ ይሄማ በጣም ባባ እንሂድ ቤት አልፈልግም እንሂድ ቤት ይለኛል እንግዲህ እንደዚህ ልትሆን ትፈልጋለህ አልፈልግም طيب የማትፈልግ ከሆነ ላ ያ በሰማይ ያለው ጤና የሰጣህ ጌታ አመስግነውና ከዚህ ሊከለክልህ ነው በየጁምዓ እንደዚህ አድርግ ነበር والله سبحان الله እንዴት ጣፋጭ ነበር አሁን እስቲ ሂዱና እዩት والله አንድ ጣትህ የእግርህ ጣት ወይም የእጅህ ጣት ከተጎዳች ህመሙ ብቻ ፔይኑ ብቻ አይቻልም ኢደን እያንዳንዱ አጥንታችን ሰደቃ እያለ እየጠየቀ ነው አልহামዱሊላህ በተስቢህ በተህሊል ሊሸፈን ይችላል طيب ከዛ ቀጥሎ هذا رواه مسلم هذا الحديث من الذي رواه رواه مسلم يعني ايش معنى حديث صحيح مالت له طيب السلامه يقول الان بضم السين المهمله وتخفيف اللام وفتح الميم هي المفصل سلامه مالت مفصل مفصل مالت جوينت مالت نو بسونتاچن يالو طيب وعنه وعنه مالت اهون عن ابي هريره مجر مر يالو اهونم اندغنا كابو هريره يمطاو حديث الان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي اعمال امتي حسنها وسيئها نبياچن ود معراج كهيدو بوالا سماي لاي كوت بوالا ان الله اساياچو ያንተ ኡመት እኮ ጥሩ ስራቸውና መጥፎ ስራቸው ላሳይህ ብሎ አሳያቸው አላህ ስብሐ ወተዓላ ምንድነው ያሳያቸው ወንድሞች ተቅላላ ጥሩ ስራ ይሆኑ በሙሉ ዝርዝር አድርጎ አሳያቸው መጥፎ ስራ አላህ የማይወዳቸው ስራዎች ደግሞ ዝርዝር አድርጎ ደግሞ አሳያቸው ለነቢያችን ምን አሉ ነቢያችን ሰለላም عرضت علي اعمال امتي حسنها وسيئها መጥፎና ጥሩ سراوش بمولو الله زلزل رارقو أسايين عليه فوجدت في محاسن أعمالها إن كالنزات روس راية بالو دكمو يا يهوت من جنو الأذى يماط عن الطريق سبحان الله العظيم يعني صلاة أيهو زكاة أيهو جهاد في سبيل الله أيهو صدقاء أيهو بزونا قرن يا يهو تنشو يا يهو دمو من جنو عند السو بمن قد يهدي ارموز كاغنيه دنگاي كاغنيه اشوخ كاغنيه ويم عند ذا تقطو كاغنيه كمنجدو لاي اسلققو ودزا متالو يهم كطرو سرا نو تبلو الله اساييني علي انا يي نغر بزو سو مينقاو نو يهد لمثالي وندموچ بمكينا يهد عندان غزي يالله بمنجد عند دنگاي يگنيال انا يهن مكينا كنكاو يي دنگاي طر بلو هيدو يسو غزال يسبران ويم انت سوون لغدل يچلال እና አንተም ታረጋለ ይሄድክ ከመኪና ወረትልና ያችን ድንጋይ ጣል ታረጋታለ በዛ በጫፍ ላይ ጣል ታረጋታለህ አጅር ታገኛለህ ወይም አንድ ዛፍ ተቆርጦ በእግር የሚሄድ ሰው በጣም ያስቸግራቸዋል አንተ ወረትልና ይህችን ነገር እንትን ታረጋለህ ቀላሉ እና በሲት የሆነ ሲምፕል ጥሩ ስራ ያገኘሁት ይህን አየሁት አሉ ነቢያችን እሺ طيب كما تفوس من آياته نبياته صلى الله عليه وسلم يقول ووجدت في مساوئي أو في مساوئ أعمالها كما تفوه سراوش دمو تنشوى يا يهواتالو النخامة تكون في المسجد لا تدفن عندت مراك تفيا لا تمراك بمسجد سات تدفن سات تشفن يا يهوات يهيش دمو كنزا مطفو مطفو سرا يا يهوت عندنوالو يعني ايش يعني لمسالة مسجد وسط مراك أهو تفتل الله يا تفيا الكو مجملة تفما التي اللي بده مسجدنا متقام انتنا اللي كبر له مسجد قن كالكس تشفن والله اندي تشفن والله بنبيه صلى الله عليه وسلم قزي مسجدو أشاوى نبر من طافنا من نقر اي ود اي اياكم من طافن بال نقر النبر انا تف كالكزا بأشاوى وارقه شفن تارقو الله بقزيات جنس በግዚያችን ደሞ መንዲል አምጥተ እብስ ታርገዋለ ይህ መጥፎ ስራ ካየሁት በመስጊድ ውስጥ ጥፍ ማለት ያኔ እንደ ወንጀል ነው ያየሁት አሉ ተግባባን ወንድሞች ይሄ ነገር ይሄን ስራችን እኮ ነው ሁሉ ጊዜ ስለዚህ ይሄን አየሁ አሉ طيب يقول رواه مسلم والمراد بالنخامة التفلا نخامة ማለት تفلا تف ማለት ነው عند التف مالتين. وكان ذلك حين كانت أرض المسجد بالحصى والرمل والتراب يا نبي أتشن مسجدكو بأفر بأشواء بنتنو تأتر منامن يتنطفنو نجي ندزاري بتقام فرش منامن على نبرو سلزي توف كالك بمسجد شفن يعني بزاب أشواء بأفر أرقى تشفنو عليه إلى النبي أتشن صلى الله عليه وسلم طيب وعنه للا حديث عنه مالت عن أبي هريرة وعنه أن ناسا قالوا سوشمتنا لنبيات صلى الله عليه وسلم أنك قرواتشو من قالوا يا رسول الله نعم ذهب أهل الدثور بالأجور إن يكون هشناتشن يا رسول الله إن ذهب تاموشوكو صدقاء سيصدقوا حج سيهدوا مدرسة قرآن سيكفتوا بقى منمكو أندرسة شوموكو ودفيت بتشاهدوكو إن يدها هنا ገንዘብ ስለሌለን እበታችን ቁጭ ብለን በቃ ምንም ነገር አናደርግም ሀብታሞች እኮ በለጡን ብሎ ጠየቋቸው يصلون كما نصلي صلاه አብረን እንሰግዳለን ويصومون كما نصوم ጾሙ አብረን እንጾማለን ويتصدقون بفضول اموالهم ይህን በገንዘብ ሰደቃ ስለሚሰደቁ እዛ ላይ የኛ ድክመት ይታያል ስለዚህ በሰደቃ እኮ በለጡን አሉ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به عندي صدقة عند الناس صدقة عند يوم كان الناس يبقى صدقة كورة الله كفتو الله شوال من دلنا والو تحقنتن إن بكل تسبيحة صدقة السوق انزب سياوتا عن تنمو بيتك وشبلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله استبل سبحان الله السربر سبحان الله هابر سبحان الله سلاسابر انزي كونو ምክንያቱም በአላህ አንድ ብር በአስር ነው የሚባዛው ማንኛውም ጥሩ ስራ በአስር ነው የሚባዛው ስለዚህ ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ አስር ጊዜ ይበል መቶ አጅር አለ ከዚህም ይበልጣል እሺ وكل تكبيره الله اكبر الله اكبر صدقه وكل تحميده الحمد لله الحمد لله صدقه وكل تهليله لا اله الا الله لا اله الا الله صدقه وامر بالمعروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه دعوه ما رغنا يهن طرو نو سرو يهن مطفونو اتسرو مالت صدقه وفي بضع احدكم صدقه يدم قد متاهون كمستهغا جمع ما رغم صدقه نوالو منا متاو يه نغر سبحان الله نبياتين عند تلك ملك تليا انت اللي يارغو نو سلازي يهن لا اله الا الله تسبيح تهليل بتشا سايهون አንተ ስሜትህ የምትተረካበት እንኳን ቢሆን ሰደቃ እኮ አለበት ወንድሞች እንዴት ነው ሚስትህ ነይ ብለህ በአልጋ ላይ جماعه ካደረካት ሰደቃ ነው لكن እነዛ ሰሃባ ዝም አላሉ ምን አሉ قالوا يا رسول الله እንዴት ነው شهواችን سميتاچن ياركان صدق اي هونال قالوا قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر اندي انيكو اجر فلغا دلهم يعني مستي دسلالچن بقى جمع ادرغات اللهنا سميتن اركالله ايهم صدقا نو بلو طيقواچو قال ارايتم لو وضعها في حرام ياتش سبرم يميافسات بنتنو بمستو فرجنا بمستو محصن يميافسات السواكو بحرام ليافسات هيتشل من دي قالوا نبياتشل هيتشلال انجي بزينا ليافسات هيتشلال قالوا طيب بزينا كافسسات من يتحسب اللتال وانجل يتحسب اللتال نبياتشل من قالوا فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله مليون مره الحمد لله راسي متدستبت نجر صدق اي تحسب لها الى النبياتين وهذا الحديث رواه مسلم رواه مسلم يعني صحيح حديث نو الى له طيب الدثور دثور مالت حبت مالت نو ذهب اهل الدثور مالت بالا حبتوچ جنزب يالاچو كو بلطون قالوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي عشان قالوا لا نعم في بليلة حديث من قالوا ان الذهب تاموش سمو كان يقابلوا انقري ان الذهب تاموش نبي عشان قالوا تنقر سموتنا متقنا دهوش يم يدرقوا التسبيح تهليل تكبير مارك جمبرو اهون نزا دهوش بشكو انتي بغنزب يبلطون يبشكن አሁን ደሞ ነቢያችን የሰጡን መከር ሱብሃንአላህ አልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሃ ኢላላህ ወላሁ አክበር እንደኛ ሊሉ ነው አሁን ሊበልጡን ነው ብለው እየሸሹ ደሞ ወደ ነቢያችን ሄዱ ያ ረሱላህ نعم ሀብታሞች በገንዘብ ይበልጡን ነበር ተስቢህ ተህሊል ሰጠህንና درسናቸው ነበር እነሱ ተስቢህ ተህሊል ደሞ ማረግ ጀመሩ አሉ ምን አሉ ነቢያችን ተቀላችሁ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ይሄማ ያ አላህ ጸጋ ነው الله سي وداچو نوونا ازي هلا انغدي ما رغ يلم منم نغر ما نغر سلام ما تتشلو الله يرزقاچو اندنسو حفتامونو انجي يهما يا اللهن فضل نو بلو ملسلاچو على كل حال بغنزب يما يگن نغر بملاس يگنال انداوم اونته نو انت غنزب يالو سو سنت ليصدق نو است نغرون بيصدق بقن لمثالي 10 20 100 بر نو ميصدقو اسر اطف كل التالفه وتشلاله شي غزي سبحان الله بل كغنزبو بلاي بلاي بلاي نو متاغنيو انا الحمد لله يدهوش صدقه تسبيح تهليل يادرغو بتام قنجنو الله سبحانه وتعالى رحمته سفينه كذا قتل من الى النبي صلى الله عليه وسلم يقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا منم نجر طرو سرا كتباله عندك زي عندك زي معلش السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا بك هلا هلا عبد الله الحمد لله بارك الله فيك لا انا ما كلمك جميل هذه 150 حلقة اليوم انا سجلت 150 سؤال اليوم انا سجلت 12 حلقة وما ذهبنا الا 26 سؤال الان بكرة 12 بعدين 10 كلها 32 ما تتعدى 60-65 سؤال بس فما ادري انا والله اجتهدت كثير جدا لما جمعت هذه الاسئلة لا هذا اخي هو اصلا نفس الموضوع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم انا ما انتبهت امس شفت الورقة وجدت هي نفس الموضوع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعدين انا سجلت 62 حلقة 64 حلقة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تمام الان لما شفت هذا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم انا حقيقة قلت كيف هذا سجلنا 2 مرة بعدين 200 يا اخي كثير جدا كثير انا اقول لك 200 حلقة في سيرة 100 ساعة ما أظن أنا بسألك يا لكن كثيرة جدا. أولا قناة أفريقيا ما تقبل مكرر, يعني هذا سيرة النبي وهذا سيرة النبي ما تقبله. ثاني يعني يعني بس موضوع مكرر ايه ما مشكلة. طيب ايه 200 حلقة نعم والله ما اقدر ما اظن. انا بسألك يعني 200 حلقة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم, وبعدين هو يعني لسه طالب الان ما عنده خبرة في الأشرطة في تسجيل في كذا, لكن أسألك إياها وأخبرك أنا إن شاء الله. إيه طيب بس أنا إيش أسوي الآن؟ بكرة أخلص ولا بعد بكرة أخلص؟ خلاص يعني حتى أوقف إلى نعم إيه إيه خلاص أنا إن شاء الله خير إن شاء الله. أوكي مرحبا. السلام عليكم. كرتار قول لي معلش يا أفريكا تي في نو كنش أستشقرون هون اللي وصلوني فلقونا مهيد يلم الكواتشو كهون بوهلا كبالتوكوم الكاك يلم حلقات يعني ولدت موتو ساعات كارتش اللونا جأمر من عمل يلوني على كل حال استنهيد إن يتدرس النبر عن أبي هريرة والله يتدرس نستي في اثنين يدرسون دموج. نعم إن نبيات صلى الله عليه وسلم بمسجد التفية مثلو نقر أيوتنا إيهم مشفن على لبث منا منالو. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا لا يتنبرون دموش ساستوصل ما يكسدنا استوصل يتنبركو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ يمسك جماعة مدرك صدق أنه يميلون أنه حرام دمو كتدرق يا وينجل دم مزق ببن إزايا كباب لين يكوموت إن شاء الله. جزاكم الله خيرا ما يكفري. اشي من وين اهت نور جنة ما يكو كون التقشبين لمن دنو. اوكي انقدي ياسكو نو اند الزهنو عند سو زينا كادر رقي وانجل اندم يتصاف بات اجر كاقن يدمو يعني انتن يتصاف اللتال مالتنو طرو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا عند طرو سرا لمسرات يكو تنشنو يهكوس كذا مدرس انت الميزان يلوم منامن اتبل منم نقر لا تحقرن يعني اتسان نسو نقرو ولو ان تلقى اخاك دي وجه طلق يعني وندمه زماده قدنياه ستقنانيو فقق بله ماقنيتوكو صدق انوالو نبياتشن. وهذا الحديث رواه مسلم يعني بيانس بيانس كذيهم تانس نقر الليتشم لمساليه ولتون رجسي قنانيو يعني ان ابو انيس نقنان مرحبا ابو انيس فقق فقق مالته راسه سرق انا نا نور جنة لمسالك عامة الله ست قناني أهلا نور جنة دهنا نش منا ما تلاليش إنه فقق مالته راسه ما دلم ما ليلانه سو بتقام مسام منا من ليلة أجر له فقق مالته بيتشا السو راسه أجر له إلى النبياتشن نا تنشنو يكو عربهم أتبل هلو نقر كتمزقبه بتقام أجر له إلى النبياتشن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يهدمو متى ياندان دو يمتاتف أتنتاتشن يعني جوينتو تشوب مولو صحاي وقتا صحاي اسكمتت الكدرس بزيب أسره لتك ساعت كأنكو صدق أكو يوجب باتشوال ألو تعدل نعم يقول تعدل بين اثنين وتعين الرجل في دابته يعني لمثاله هلت سوش بفثار جه كاسترق أشوا كذبوا هلا وتعين الرجل في دابته أهي أدرجوين فرس أرجوي هدا تنس ستجر أيه هنا أن نجر تشكمه أب أسكب الكون دزي ويم دمو عنده مكينة أرجوس هدا قوما كتنفسبت قمه يعني بترداو ويم دمو يعني مانين يوم نجر بمن قد يهد كأنت سو سيشنك أي تهول بترداو بتقام بتقام تلك أنت صدق أناو فتحمله عليه أو ترفع له عليها ويم دمو لم سأل أنت سو بفرس يهد بجمل يهد بترو ودك أدلم تمت أنا بترو الصور دو كأهيا ويم كفر الصور دو بترو كموسد أنت بترو كأقبل كوكو صدق أناو عند سوق أموال أدلم ورق أثويم عند سكريتو وردك أبد إن قم بس بلا سكريبتو ما أقبلوكو أتناك أو أجركونو إلى النبياتشن طيب عليه متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة ترو من ناقر راسو ترو قال ترو أو تتاك قواردين يقال ترو من ناقر صدق أنوالو وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة ودى مسجد لمسجد ستهد ياندندو ارمجا يسالاتو كوالللم يسالاتو ليلا اجر الله لا ياندندو ارمجا راسو صدق انا ويلا النبياتين وتم وتميط الاذى بمن قد يهدك اشوه كاقنية منامن كاقنية منامن كاقنية بقى زور مادرقو بتقام صدق انا والو نعم كل هذا صدقة والحديث رواه البخاري ومسلم متفق عليه الى طيب وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق النبي أتشمنا له بجنة وستاندسو جنة وستقبتو سيزنانا بقى سي يعني سيدست أيه تلو بمن دنو زي جنة قبها وتبلو ستايق يعني يقول شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين بمن قد سهد يعني كزاف كرنش أفنى برج كزافو عند كرنش أفنى برج عند برانش نبرج لنا ياتي سو سيارف بقى قنبس يالي الفال سو سيارف قنبس يالي الفال نعمتنا قرط أتيتشن قرطت ألاتنا سو بقى على من فراشة زنبلو مالف جمري يهم بسو يادرقو راحنا عرفتنا أفويتا الله أسبلتنا جناس قبو تقباب بانون دموش عندنا بوثال لهم سايك قطر ود قطر ستين وين بكتما نا من تلاله يعني زافي نورال كزافو يوت عند كنشافي نورال يا كنشافو سو يسجر النزي قرط أحمد قالوا راسو بتأم جنة أسقب بتواليلان وهذا الحديث رواه مسلم وفي رواية مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأن نحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة عندو بمن قد يهدكونو عندت يزاف تنو كزاف يتقرط أتشو بمن قد تتلا نبرج عندت أتكل تندزينو سو سيهد بقى يسيقرو نبر نامن علي والله هنقر قوتت ترقي الزاك من قدو أسلك قوان له بلو متعنا يقوتتو كمن قدو أسلك قونا الله سبحانه وتعالى جنة أسقباو شواتاي مثلا لا دلم يعني የህፃን ጨዋታ ነው የሚመስለው ይሄ ነገር ያን አንድ ዛፍ ትንሽ ዛፍ ከመንገድ አስለቀቆ ተብሎ ጀና ይገባል እንዴ نعم والحديث رواه البخاري ورواه مسلم عجبك والله عجبك انهم هناچو اني جنة لماغنيت داغت موطات ققلت مورد بزونت مسواتنت مارق يمسلنال لكن يولاشو بقلال بقلال بقلال جنة ليغني يشلال معناته نو طيب وفي روايه لهما بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق يعني ايشو هي اللبت عند اتكلت اندزي يتقرط يزاف تقرط نجر نو ايشو هي اللبت بمنجد لا اينا كذا حالا من ادرج فاخره ساب برغو كمنجد اسلققوا فشكر الله له فغفر له الله مسكنهنا ونجلون بمولو اتقب برغو غفر له تيلان وندموش تنيتنال والله انيا حقيقه تنيتنال يا نقد بوتا يتشطه يتلوطه انيا زنبلن ببيت قچ بلن منن ترفي لله يهن نجر على مواقعتين بطان يسازنال طيب وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه صدقة وما سرق منه له صدقة إيه دم يقر ما تشوال أنت عند أهل تزرع له سندي قبس ويمزم لا أتكل تندزي أنا سويا اللفية تنش كذا كبلا لانت صدق أنا بل سرق أوك وسد سو كذا لن تسدك أنا ويلان لمسالة باك إلا ويم ماشلا ويم دمو من دنوم تلوتي يعني يمي بلا بطريا ويمي بلا لا دلب السو تلك الرشاب وطا أرقى اندزي أرقنا سو يالله تنش لك أمي هذا الرقى سيهد لن تسدك أنا عندهم وف مكتاب التبالام لن تسدك أنا سبحان الله العظيم كذا بهلا يقول كذبه لا من إلال ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة يعني يرشى بوتات كلت بوتا من نمسو متو كك أن سبت يرزقه مالات كك أن سبت انت تك أن سال يعني باك إلا نمسال يسوي يهد عندت سبار قوي بلال كك أن سمالت نار لم لان تقن ألتك أن سم يا سويو كنت بارقو يعني بتسار قوي وسدو لانته يتقن سي مثل هالنجي كباكينا أجر تمزقبو اللحل لمثالي عند سو ورق نبرو ورق شطو دولار يادرقال دولار شطو ريال يادرقوال بكا ينتونو يكارن سينقر سيلو عوط منتنو يدمو لكن دزينو انته باكينا نبره سوش يوهدو باللوبت عرلم التبرلا ما بشر التفهم نسو وريتنو يقيرو له تشنج يادرقو له ودى دولار نو دولارو من دنو اخيرا متاقنيو اجر نو الى النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهلا المسلم نعم غرس غرسا فيأكل منه انسان ولا دابة سوي بلا ويم انسسا يبلابت ولا طير ولا يعني انتنو براري وف يبلابت الا كان له صدقة الى يوم القيامة سبحان الله العظيم ان اسكيوم القيامة اجر الله يرشابو تايالو من دنو وف باللبنكو الاف من قدكو باللبنكو اي بل البلبهم ابشر يتك الرايبك اهل يوسدو دمو ود اخيران ويسالفو له وفي رواية له لا يغرس المسلم غرسا عند سو عند التكل بمريت الله كتكلات عليه ولا يزرع زرعا ويم دمو عند قتل عن تطن نزب مريت لا كتكلات فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة نعم زين هنا جره له صدقة هون ما زجب الله تعالى تقل على حريثه شو بدم بالنسبة السبعشوا ملك تحشوا عندنه صدقة ببزونا جرنا ميجنيه ولانه بملاس يجنيال بأجيم ترجو يجنيال بجنزبي ميجنيال على جنزبي ميجنيال تنا شو اسمانه وند مستغنيو عند مسلم فغغ مالتو راسو بالله يفغغ مالتو حتى اجو انكون التقساقسم بقى فغغ مالتو صدقه كالو انيا بتام كسرنال اونتي نو بزو اجر لمسبسب نشل نبر طيب وعن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقه نعم هل سوكو صدقه يغبوال صدقه ما وطات اللبت على النبياتين قال الرجل عند سومنا لاچو ارايت ان لم يجد صدقه لموتات جنزب يلون يا رسول الله جنزب يلنم باينورنس مندنو منارغو قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق باجو سرا سرتو من يدرغال باجو سرا سرتو لراسو تقم تسرع صدقه نوالو نبياچن قال ارايت ان لم يستطع باجو يمسرى نغير يلو كالتشالس قال يعين ذا الحاجه الملهوف يعني بمنجد يهده بطام يتشجر سو يدكم سو سياغن يردوال ياغزوال مندنو عند كيس تشكمه ايش تنش الشكم اللي هلوال عند نغر لمساله ود ماكينه ود ماكينه لموقعت عند نغر نغر كاكاتو سو يودكم سو يودكم مسلوونه ويمسيت كونهج نغر تشكمه ماكينه لاي كاس وطهلات صدقه نو قالوا طيب قال ارايت ان لم يستطع يهم بايتشل يهم كالتشاله يلالو قال يامر بالمعروف او الخير طرو سراسرو يهن طرو كونو يهن الله يودوال ياله دومو دعوه يدرغال يهم صدقه نو قال ارايت ان لم يفعل يهلو ايتشلم ولا بمناسو ولا باجو ولا باجرو ولا بجنزبو ايتشلم غير طياقو بطام تنكرا نو بنبياتش فيت كونو اندزي ميطيقو يهلو كالتشالس برو طيقاچو قال يمسك عن الشر مطفو كمناجر زميلال مطفو بعينو كمايت زميلال مطفو كمسمات زميلال يمسدق انوار عجيب والله بيت كوتش بله مطفو كمايت بله كغداناو كشارعو منامنو جبت بيت كوتش قالك صدقه نو كمسادب ملاسن سبسب كادرك صدقه نو مطفو نغر كمايت بله تلفزيون كزغاو بتام صدقه نو انا من يلالو يمسك عن الشر فانها صدقه يهم راسو كشر راك كالك كمانينيو بجورو يمسما بعيني يمتاي باجي يمدرغو باغري يمكهدو كزي تقطط بهزم كالك صدقه نو زمم صدقه يالو نعم زم مالتو راسو صدقه نو وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم በጣም ጠንካራ የሆነ ሐዲስ ነው እሺ እንግዲህ የሰደቃዎች ጉዳይ እዚህ ሲዘጋ አሁን ወደ ሌላ ያስገባናል እንትኑ መጽሐፉ ወደ ሌላ አርስቲ ያስገባል ምን ይላል ማይብጥሉ ثواب الصدقه ይሁሉ ሰደቃ ያደረከው የገንዘብ ነው የእጅ ነው የምላስ ነው የምን የፈለገውን ይሁን የሚያፈርሰው ነገር አለ አሉ አንተ ትገነባለህ የገነባው የሚያፈርስ ነገር አለ انت تجنب الله يميا فرساله من دنوسو قالوا يبطل ثواب الصدقه المفروضه والمسنونه امور عندنا نغرو تشالو متنقق قالبن طره بس انت طره يادركو صدقه يفرسال عند الرياء يولين سمولين قطا لك اند اسات كونو اسات اسات تندنا صار انت يدرك صار بتاسجباو من يادرغوال وندموش سارنا اساتي واددالو اي واددو 5 دقيقه قوينا سارو لكود اشوات انتن ود افر تقير معناتنو ان من الى الرياء ومعناه ان تقدم الصدقه لا تريد بتقديمها وجه الله انما تريد ان يراك الناس سو اندياي سو انديسمله انديسمالهنا طرو سو نو انديبال يمتادرغو كله اسات متى يبلاتشو سار لكن لزهنو علو ومثله أن تخبر بها الناس دمو يولين سمولين بيشاسي هون أن تراسي تنانتو اندزي هاد الركو لأغاليكو غنزب ستاهوت نزيكو هاد الركو كزو هلا جزوكو قرهو تنانتنا اندقنا دمو سوس سوشكو استماركو بله من ناقرو دمو راسو كتا يعني يسرهون سرا انتن يفرس بهال اتن ناقر كتا ناقر كدمو لما ساوك انت يهند سره لما ساوك سايهون لاندان دي تمرت لما انتن لما رق يعني اتناقر عن اللهم لكن يادركو نقر سوون دي سمال له بلما ناقرو على طول نقرو يابلا شوال او تحب ان يألمو بها المقصد ويم دمو انت تروس راسرته سو اندزينو اني بوزو قزيال كواتشو لزينو واندو موش يقابات شوال يا شيخ ابراهيم ما شاء الله تمرتك طرو نو انتكو اندزينه اندزينه اندزي اندزي اندزي ستلوين جربايه اندميمتانا قداين لا ارغاچو اندمتوسو تاقالاچو ينهر راسو سو سيامغوس دس يميله كونه ويم دومو سو اندميامغوس كادرك يهراس رياء نو يادركو سرا لا ارغو نو ميوسدو سلازي بزا بطام متنقق قالبن او تحبو ان يعلمو بها الناس سو اندياو يلهنا اندياو قله اندزي كو سرا انديبال ويم دومو سو سيامغوس دس يميله كونه يراسو لا شنو ميارغو يلاچ الهانتنو طرو طرو سرا يسراو طيب وهذا النوع من الرياء يبطل العمل تقلال لا يسراو نجر يا فرس بحال الهلال ويضيع الثواب الله سبحانه وتعالى صاف الثواب ان اجر يا طفوان وهو الشرك الاصغر دمو شرك نو كن تلقو كسلمنا يمياسوطا شرك ادلم تنشو شرك يبالالي نجر يولين سمولين تنشو شرك نو يعني تنن يا طفال اوكي وقال وقد قال صلى الله عليه وسلم اني الو ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر الرياء الو انكم بتامن فرالاچو تشلقو شرك لياطقاچو ايتشلم لما نو ميلوت يي نغر لصحابه كونو ان انت صحابه تشلقو شرك اياطقاچوم الحمد لله بتوحيد بسلاچوال كن تنش شرككو بتام نو مفرالاچو مندنو يا رسول الله تلق تنش شرك سيلو رياء قالوت يولين سمولين يه غرف نو غرف ملتت ارغو بقى افرون يميوسدنو تتنققو بتيلال النبي عليه الصلاه والسلام طيب وعن ابي كعب ابي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الامه بالسناء بتلقنت هيچن امه محمد تلق اندتهون بلا ابسرات قالو والرفعه كفتهن درجه انمت درس ابسرات قالو والدين والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب نا لالله بلو يسرى كفتنيا درجة دمي درس أبسرو لكن لالله بلو يسرى سرى لسو بلو كسرى وقن تأفى تأفى كسرى يفلقون نقر بشي مليون ميكو تسرى بسرام ليولين لسمولين بلو كسرى فرسوال تدمس سوال الى النبي صلى الله عليه وسلم اذن عنده صدقه ما يفرس نجر اهون من تمرنال يولين سمولين خلاص بزي تشرس شيء ثانيا المن للصدقه لك باسات متقاتلو من مالت اني ادرك كله بامرني من يبال المن وندموش ላንዱ 500 ተሰጣውና 500 ጥፊ ደሞ ተሰጣውለ ከዛ ያኒ ማን ማለት ባደረከው ስራ መመካት ማለት ነው እኔ እኮ ነው ያደረኩልህ እኔ ባልኖር እኮ ተሞት ነበር እኔ እኮ እንደዚህ እንደዚህ ኮረኝ እኔ እኮ በቃ እኔ ያንተ ጌታ ኮረኝ እኔ ሱብሃንአላህ አላህ አይደለም ይሰጥና እኔ ያበዛል እና ሰው የሰጠው ሰው በጣም እንትን ያሰቃይዋል ማን ይባላል ارا باك ستهني يا الله بلا نسطهني لمنو متاسقاين تروالله ارا ان انت دم دها يدها لج اني بالنور نور من ابات تراغ نبر يه من يبالان يه تقلالا يسرحو سرا يفرس بهالالو او باي معروف يقدمه الانسان الى اخيه الانسان والمن معناه ان يفتخر على الغير على الفقير بما اعطاه اياه ويستعظمه ما اعطاه يعني ان نغر ستو لدهو يسطنا كذا مطفوس مطفو نغر يسموال يعني سو تاتش بالا غنزبو لا يندهونه يعني اندزي اندزي يادرغال معناتو سلازي غنزب لصدقه سته تهتنا ارغه گومبس بله الله يقبلو بله ما هيد نو انجي تغتره اندزي اني كون يسطهو اني كون يادركله معناتو من يبالال سلازي ايه نغر بطام مطفونو يلالو طيب وكذا بهالا كان يقول لمثال يلال احسنت اليك وانعشتك نعم اني كونو تنيته اند تادر يادرككو اني نني اني كونن طرو سرا سرتشي كسنت شجر يادانكوتكو اني نني تلاله واخرجتك من البؤس كبزو شجر يقلقل كوكو إني نين تلالي لولا أنا ما فعلت هذا إني بالنورنورو يهني متسراو نسراكو أبل أتسراو نبر يدرسكو درجاكو أتدرس نبر إني بالنورنورو لكنت من المعذبين تسك أي نبركو يهن كالات بومولو من يبالال سته بزيك على ترقتها فرسوال له مالتنو الشي ولذلك شوفوا النزا يقات أرسوه ودى نبيه متقلنا من الواتشو قال أنت محمد عرض نعم ما مسقنا اللبه إنيا ودسلمنا يقبان إنيا ودسلمنا قبتن وكونو بزتن أنت يا قرانهنا كقرشو تشوفيت لفيت ويمكو يهودتشو اندت تقرى درقنهكو إنيانهنكو اسلمنا تشنكو ما مسقنا اللبه بلو بقى يتقتروا إنا يتنكبابرروا لنبيه تشن منا قر جمرو كذبها على قرآن ورد الله سبحانه وتعالى من على شو يمنون عليك أن أسلموا إن يكو سلام سلوهن النو بلو يقررنا يتنقبررنا من أقره نا سلمنا شو لانت سلقان لسطهن من أقره على الله سبحانه وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم زين نقر ينان تسلامكو لنا أنت نونجليني هذا اللهم إن أبزوا أتنك أبارور بلاتشو بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين أنت الله نو إيمان ستو بس للناس قباتشو إن ديهم إيمان يلاتشو مالاتشو الله إسلام ناتشو نجي مؤمنين هذا اللهم لمن إسلام نمن تبالو مكنياتهم كمي سقدو تسقد اللهم كمي سقومو تسقوم اللهم إسلام ناتشو ኢማናቹ ግንግገና ወደ ልባቹ አልገባም ኢማኑ ወደ ልቡ ቢገባ ነበር ይሄን ቃላት እናገሩም ነበር ምንድነው እናንተ አንተ መሐመድ እኛኮ በጎን ሆነ እስላም ባን ሆነ ኖሮኮ ጣላቶችኮ ይበዝብህ ነበር እኛኮ እንድታመሰግነን ይሁን የምትሉት ለምንድነው የምኑን عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين طيب إذن الله سبحانه وتعالى المن يتألال إن يكون عند زيادة الركو مالت بتأمنهم يتألال والمن مذموم شرعا للإنسان من لسولج بتأمت فنو لا الله قن قيتونو لا الله قن ملكونو وبتونو الله منانو الله يمن إن إنو ستحاتشو إن يكو إن يبال ستحاتشو كون نانت دهوشكوناتشو እናንተኮ ውድቅ እኮ ናችሁ ቢል አላህ ጌጡና ያን ሽልማቱና የሚገባው ነገር ነው አላህ ሰው ግን እንደዚህ ስል ከአይን ሰው ይወድቃል ማለት ነው طيب والمن مذموم شرعا وممقوت عرفا ومرفوض بالفطره بتفطرو سو براسو متتو سينكبر بت عند سو አይወድ ማንኛውም ሰው متتو عند سو ሲከበርበት እንደዚህ አይወድም ይላል وهو مبطل لثواب لسرهو طرس رادمو يلاتش اوال ياتف اوال اي عمل خيري يقدم للآخرة كما انه يعتبر ذنبا يعاقب عليه صاحبه لما يلحقه من اذاء وجرح لشعور الفقير لزال ستهو لدهاو لستهوكو اتنتو يسبركنا يعني لبون يسبرك سلهوني ستهو ادر كله منامن اتابزا كل سرح انداي كاتلب بهلال والله سبحانه وتعالى بسورة البقرة سورة البقرة تمرات شوال أدلب بسورة البقرة من لال الله سبحانه وتعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى عند سومتا باك كرايبيت قبا بتقام تشجركو يباسبورت ما جدد يا يلنيم قلبم يلنيم يمي بلاو من لسو نقر يلنيم فسانو شكو تسك ايوبن بلو يلمنحال ادلم ازيه لاي كالله ستو كالله دمو طرو نغغر تناغره شنيو وندمي والله بنورين نرو اني انديوم امبايله فسله انجي سلاليلني نو انجي بنورين نرو ما يسطه نبر الله دمو دعاء رغله الله تولو الله ندي رزقه بله طرو سرا بنورهم جنزب عليه الله سبحانه وتعالى جنزب بنورهم ገንዘብ ሰጠ ከመሳደብ የለኝም ገንዘብ ወንድሜ ወድሃለሁ ላኪን ገንዘብ ቢኖርን እኮ ሰጠነ አላህ ገንዘብ ላኪን ገንዘብ ሰጠ እሱን ከመስደብና የበላይነት ከመሳየት ገንዘብ ሳትሰጥ ጥሩ ንግግርና ጣፋጭ ንግግር ሰጠ ብትሸኘው እሱ ነው የሚበልጠው ይላል قول معروف ተመልከቱ قول معروف ጥሩ ንግግር መናገር ومغفرة دعاء مارك خير من صدقة يتبعها أذى سكاية اللبت نقر أمس ما تتسطنا أمس ما تتفي أمس ما تتسدب كمستت على مستتنا طرم النقر إشاء الله كذلك قتلنا والله غني حليم إلال كذلك قتلوا من إلال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى أن أنت بني آمناتش سوش صدقات ستالاتشو يعني بزونا قر ترالات شالاتشو طرط رسرات سرالاتشو لكن بيولين سمولين ينا بمن يعني سو بمسك آياتكو يا فرساتشوتكو بزي تقنب بالاتشو بزي تفرساتشو من نكاتشو إلال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس يولين سمولين بلو صدق آيات من الساتعون ولا يؤمن بالله واليوم الآخر يعني لا الله هذا اللم በአላህ ቢያምንም የሚሰደቀው ነገር አላህ እንዲልኝ ሳይሆን ሰው እንዲልኝ ብሎ በማድረጉ ከስረዋል ሰውየው ይላል ከዛ በኋላ ምን አለ ምሳሌ ሰጣ አላህ ስብሐት ወተዓላ በሱረቱል በቀራ ተምረናል ቆይ ነገር فمثله كمثل صفوان عليه تراب يذيكو ጥሩ ስራ ሰርቶ ይልኝ ስሙልኝና ስቃይ የሚያበዛበት ከሆነ አለ ልክ እንደ አንድ ልምጥምጥ ያለች ክብ የሆነችው ድንጋይ በትግርኛ መድሐጽ እንላታለን መድሐጽ ማለት ጥጥ የሚዳጽ እንትን ጥጥ የምንትን የምናደርግበት እዛ ጥጥ ታርግና እንደዚህ ድሮ ነበር እንግዲህ በጸሎታችን እናታቻችን እንደዚህ ያርጉ ነበር እና ልምጥ ያለ ድንጋይ ነው ልክ በቃ እንደ የሰው ራስ አሳቸው መላጣ ራስ ልክ እንደዚህ ነው ድንጋዩ አሁን አባራ መጥቶ ቢሸፍነው አባራ ረቃቅ የሆነው ድክም ያለ አባራ ቢሸፍነው አለ ከሸፈነው በኋላ ትንሽ ዝናብ ከዘነበ ምን ያደርገዋል ሙልጭ አርጎ እንትኑ ድንጋዩ ክፍት ይሆናል ምክንያቱም ጎርፍ እንዲመጣ እንጠብቅም ትንሽ ውሃ እንኳን ትንሽ ዝናብ ጠብ ቢል ያ ነገር በሙሉ ጥርግርግ ብሎ አባራው ይሄዳል እናንተ ደግሞ ሰደቃ ትሰደቃላችሁ ዘካ ታወጣላችሁ ጥሩ ስራ ትሰራላችሁ የናንተ ስራ እንደዚህ አባራ እኮ ነው ትንሽ ሪያ እና ማን አዛ ማስቃየትና ይሉኝ ስሙልኝ ከገባችሁ አላጡል ልክ እንደዚህ አፈር ሙልጭ አርጋ የምትተለቀው ከዚ ከደንጋዩ እንደሱ እኮ ነው ይላል አይ ምሳሌ والله ደስ ይል ምሳሌው يقول فمثله كمثل صفوان صفوان ማለት ያ ለምጥምጥ የምትለው ድንጋይ ማለት ነው عليه تراب يعني انذي ابوارا بيودقبت يلالو طيب فاصابه وابل يعني بزو زناب بيزنببت انكون سايون تنش بيهونم زنابو فتركه صلدا زناب متتو ملچ ارغو يعني انتنو بوها ارغو عفرون يوسدال دنگايو راقوتي يوطال يلال لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم كافرين سلازي ويني ويني هلو غنزب صدقاء وطهو التفابين من آمن لنو يوم القيامة يهتار لو صدقاء ستهو رأيو اللي سمو اللي سلا درك تأفا يلوها المارتلو طيب ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم سوست سوچا اللوالو نبياتشن ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم سوست سوچا اللو الله ዞር ብሎ የማያቸው يوم القيامه በቃ ምንም በአይን ረህማ የማያቸው ሶስቶች አሉ። አላህ ነጃ ይበለን እነማን ናቸው እነዚህ ሶስት? يقول المنان سبحان الله ምንድነው المنان? አሁን ያልኳችሁ ሰጥቶ ሰጥቻለሁ እኔ እኮ ነኝ ምናምን ምናምን ጭራ ያወጣል በቃ በዚህ በጭራ ያወጣል በዚህ በቀንድ ያወጣል በራሱ ቀንድ ያወጣል በዚህ በቂጦ ደግሞ ጭራ ያወጣል ምንድነው ሰጠሁ ادركوا ني ني ني ني لا معناته يقول المنان بما اعطى بسطوا بطام يمكال معناته والمسبل ازاره لبسن غتتتت تارغو ميهد وند لسيت على اللي ملون دنو نزي توب يلبسونا يعني عرب انتن يلبسونا ما نيوم سري بهونم كاكم كوكور شمشمت بفاي قوتتت بتاج قوتتت بلو يمي هدو لبس يهم يلبسوهم بكبرياء انتن يتتقاسو يهم الله اي رحمه من قيل له والمنفق سلعته بالحلف الكذب سوستنيا دمو نقارينو كذب هلا سيشت سيلوت من إلال والله كو جابان نكو دي كوريا دلم جابان أصلي كونو أوريجينال كونو إلال اندقنا سيشت والله إني أمس برنو يقزهوت والدنيا دلهم كانت على ترفم أمس بر سيدو عند بر كوريا يقزهو سورت بر قل من إلال والله أمس برنو يقزهوت كانت دمو لا ترفع الفلقم بلو أمس بر شت اللهال كذاب يملال دمو من إلال له فالمنان عرفت معناه والمسبل إزاره هو الذي يجر ثوبه خيلاء مسبل مالت لبسون قتتتت يارق بك أي تمتت يتقتر هدال بكبرياء وكبر كما ذكر النووي والمنفق سلعته بالحلف الكاذب عندو دمونا قالينو الناس شد سلوت إيمالي هو الذي يحلف بالله كاذبا أنه لا يربح في السلعة شيئا والله بزيئك منم نقر على ترفم بقزاهتنا مسطئه يلال والله دمو يلال أو أنه اشتراه بالسعر الذي يبيعه به أو أنها أحسن نوع في السوق بزي ماركاتوكو اندزيئك أكواتا قنيم والله يهيئك أمت أم يبلت أن مرتي هنا ويلال أكاون قديه زنبلونو لكن يملال ملو او مرت عنده هنا يقلت المالتنو الى اخره اندزي مساسلو نقروش ايه مالي يمشت يملوت الله زور بلوكونا ونقي ايا يوم الان اذا كنزي سوست الله نجاي بلن ايه اهون عند نقر بتشايك ارال يه زكاتون نايسدك او بزيه الزقال مالتنو الشيه قررو من دنو الاذى سدك ايه سطه ترو يسرع سو تاسك ايه الله اذى اذية عندو من نو عندو رياء نو عندو أذية نو بامارنا يقبات شوال رياء مالت يولين سمولين نو من مالت دمو إني أدركو إني أدركو اللي إني بال نور نوركو منام تلالي أذا سك أي نو تستنى تسدبال له تستنى تمتال له تستنى تواردال له أذا يبالالي يقول والمراد به ما يجرح شعور الفقير ويؤلم نفسه يسطه فقير اتنتن يمسبر قالات تورور بتاله ويخدش كرامته كبرن يمنكا قالات تورب تسله سواء اكان ذلك بقول بقالاتهن او بفعل بتكبارهن او بغيرهما وذلك كان يقول الفقير لمثاله غنزب يسطه دها من تلواله انت دائما فقير انت دمه لغزه كناته جمرنا انت كل غزي دهوش ناتشو ايه نغر كبار نغر نو والله فقيرو من دم يسماو سو بيتشا نو مياقو تقول انت دائما فقير وقد بليت بك الله كو بلاء نو ياوردبني انت ستمطا يعني بلاء كون انت تلواله واراحني الله منك الحمد لله كهم بهلا السطهم الله سبحانه وتعالى نصا بلونيال كانت ومثل ذلك أن يخبر بإحسانه إلى الفقير إنسانا يكره الفقير إطلاعه سبحان الله العظيم وهم دمو لاندو عبدو يتبالو فقير أمس متتسط أونا زور بله عبدو يميت ألا سوى الليلة لسو تنقروا الله اي واندمي يا عبدو يتبالو انتنوكو زنبلو يلمنوكو أسجرين تنانتنكو أمس متوكو ستهوت مسكين بي ستهوت لال انقري أمي سماح يقلو ጣላቱ ይደሰታል እንግዲህ ገንዘብ እስከሚለምን ድረስ አው አው ጥሩ ነው እንግዲህ እስቲ ይውረደው ይላል እና ለጣላቱ ሄደ እንደዚህ አደረኩለት ወይም ለወዳጁም ቢሆን ለወዳጁ ሄደ ድክመቱ ትገልጻለህ እኔ እኮ ተናንተና አብዱ መጥቶኝ ነበር እንደዚህ አለኝና 400 ጣልኩበት ወዳጁ ይሄን ሲሰማ ሪል በደሳይለው ጣላቱ ሲሆን ደሞ ይደሰታል አይደለም طيب وكل فعل او اشاره او غمز مثلا يفهم منه معنى ما ذكر فهو أذى بقالهن بملكتهن بإجهن بإقريهن يمتادر قوهل السكعين ومبالو إلان. وقد بينت الآية, السابقة أن الأذى يبطل ثواب الصدقة سو ما السكعية دمو إيسته ما السكعية تقلال أجرهن لاتش أرقون مهدو إلان. إذن قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. سلزي سو أبدره أولتي أنو بتعام انتنو يعني بتعام هسك أينو سو أبدره ويم صدقة سته سلسو أتنقر سلسو مستقر ستروا جنزب ستهو تروس را عند سره اللت بستر ستره دمو تروس را عدل قلت نويلو. هذا نعم بزيلا سيتش الرس بزيلا صدقاو يصدقاو نقر سيتش الرس كهم بحالا قتلن يالنو يسيامنو إن شاء الله لما تأوسامتن جمرا لن. سلزي صدقاء بمن ملكته تقلالا كما جمّر يا زكاة بلن جمّرن اسكهون درس حياة ياك ايه اتأيك اتشوال له لمت او سامنت انا تزقاجو حياة ياك اتأيك الله تقلالا زكاة كتبالو كما جمّر يا سنتور هنوال يهن حياة ياك ايه اندر فيجيني هدال يمي ملس يملسال كاك أتاتشو دمو إني يقلس كتهدنا كتا ودسيام بلن إنقبالن إن شاء الله ينيا درس انقري يزاري فقه بزي الدمال دمال اسكسم ما نو درس والله بكينو بتقبار كوالنو بتقام بكينو إلا اللهن ما يكون تولاتشو أمسلك كان نصرفالن استيام تتستي بتقام دك ما تشوالن سن توددن دوهاو شماكيو دورو كتفو بمولو توددن مسلن بأقراتشو أورد تستي ذاكاتشو نتقطع تنش لسلس النار قوم تنو شي مايك فرينج دي بك ألاتي ميقنيو أجروش بل بملكت فقكتا مالات ملكتنو لا كزيب اللت أنجي مسته يمت الدسة تبت قنينية تارقه يميقني انتنو يميقني أجرنو. سلزي الله سبحانه وتعالى كو أنان لكزي ساسبويني من دنو يالا درقو الله جنان دنا قبا اندياس قبان من توي من بمن بهل لنا قرمتا سبحان الله زينا يمتا درق سيت لسن تأمت بزينا يتجمال لك أتشو كزينا ألقا تنستا وشا وها سبات أتشو يهل يدرق أتشو وانجل نسعى على الله سبحانه وتعالى نعم غفر الله تكو. سلزي ونثينو عند بر يتوى نقري لما الله هل برنو يكفتلن اندي تارقن جنان دمن نقبا يعني يقاب بزنو لكن انيا والله بمن ني اندان قزي مقلس امياء كتنيال مكنياتهم طورنة هيدو انغثو مستأثو كفتنيو عبادانو اندقنا تاتشنيو دمو يعني بمن قرس تهيت اندي تدنقاي ويم دمو عندت إشوه نزي قتال ويم دمو عند زافاق نيته سون داي قدا بلي وده نزي كمان قدو راك مارقو يدمو زك تنيا هنو بزي محاك كلي اللو انتنو تنشو يعني بمن قد يالو دنقاي ماسلك اكنو تلقو دمو عنقته بجهاد في سبيل الله مسوأة نتمك فلو بزي محاك كلي اللو بزو نقرو شالو أرتنا جنزب يماس في اللقاح شو جنة يماس قبو لكن سبحان الله بتقام عند سنفن زاري يزاري درساتن سنفوش مهوناتن بتشانو سجلت يق أيو كتابو إذن أن سنفن وملاش إن شاء الله لما تأوسامنت عند حيات ياك أكتيكوا هلا الصيام بلن جمرالن عند ورالن إن شاء الله أرت سامت مالتنو سل صيام يعني بتنتنا وسجلت الحمد لله سيامو بك بلو سيقبا بطروه ونيتا انك أبلو عن مالتنو وندموش انديتنو علماء الشميلوت علم بهولتنا ميكفلوت علم الحال وعلم العام لالو علم العام اهون يمتسموت يالنو تفسير تسمال تجويد تسمال فقه تسمال يعني سيرة تسمال ينبياتشن تاريخ تسمال يقولو يعني عام يعني اتك على علم مالتنو علم الحال جن لك اهون ده تكستو اهون بفتاتشن يالو رمضان متى سلوم رمضان من مارا اللبه جنزبا جنية سل الزكاة من مارا اللبه وندلات هنا على جبهة مارا اللب أهون لما قبات أندور نيكرة سل جابتشا من مارا اللبه حج عرقها تاكم جنزبا لنبه ربهم أهون حجي وكا جنزبا جنية فيزا وجنية هل نقر أجنية نا هل السامنت نيكرة ور حج لممتات سل حج من مارا اللبه يهلو علم الحال مالت بفيته يالو تلقو يا عبادة قد يسلسو ممار اندال لبه مالتنو انجدي رمضان سل قبان مؤهون سل رمضان ممار اللبن عندنا نقر لنقراش ونموج اهون تمرهال كتا ودتكبار يمتاولو نقركو اكتموكو مجاو تأمال لو اني مسال لستاشو ان بمجلساتشن بي امتو هلت متو امسا سوست متو سوتش زين ودنتن هذالين حج النادر قالن أهون أسرس من تأمت هونال يعني بيا أمتو سوست متو هلت متو أمسا يعني سدست بس أمس بس سبت بس زين أيان لأنه بس أمسانو ميزو أربعة زين أمسانو ميزو سلزي ود حج النهذالين سن هيد ونتنو لنجراش والله والله جاهل يتبالو بل سوبر جاهل تريبل إكس جاهل يتبالو من منقري ماك كن الزات لعلك شيخوش علماء تشوز حج مي أدرجو كن السوء كل أكل أدرج الحج ساسات مالتينو علمكوا اللو ودو أرق بتلو أي كلام ودو نعم قرآن كرام بتلو أي كلام جن حجو 100% ترى أرجو أسكم متوال لمن بولين أيوة لمن مسألة شو إنيا لمسألة سنيو كرياد نوت ألين أمست باسنن ويمسدست تمرارتون مهدو أهون إيان دان بباس هلت شيخ النادر قالن هلت معلم سنت ساعتنا وموسدو أسرى أند ساعت أسرى هلت ساعتنا كرياض إسكمكة المكرمة أسرى هلت ساعت وسدال بزي أسرى هلت ساعت نجي ميارقو تنقر فتفت ترقة تستمر أتشوالي نجي من دنو ميارقو مكة سيقابو كمكة بفتار لي ميكاتي ميبالو إزا قلات شو تاتبو كذبوها لا يا شغمانو يمبالو انتنو فوتا يمبالو يلبسالو لبساتشو بمولي عواتالو يهن نقر تستمروا الله اهون يميادرقو كنو اي رسام ياو اهون استمره كاستر دقيقة بتكبار يمياولو سلوهن جاهل بيهونم اندزي هارق اندزي هارق اندات ساسات اهون دزي نميدرقو ين امتلو اهون لبسو سي لبس يعني قلاون ستات اب مسجد قبته ولا ترك على عياري ساتت مسجد تحت مسجد سيساقد كذا وهلا اندي ثارقون يا درقال لبيك اللهم لبيك لبيك حاجا بلتلو عليه يلال ويمدمو عمرك هنا لبيك عمرة يلال يلال سلمو ويمدمو حج عمرك هنا لبيك عمرة وحاجا يلال يهن كالبو هلا باس لا يتقاتلو عليه بباسي هيدن كبرت يعني لبي تلو عليه لبي ما نتندنو لبيك اللهم لبي لبيك لا شريك لك لبيك مكاسك من قبع بقى بباسو هلت شخص لالو النزي يمرو يمرو يستمرو يهدالو ما نمي ساسات هون استنقروا ما نمي ساسات ما نمسو لساسات هون يا أخي كتابنا الشيخ أدرق عند هلت ور بالتمار النزي التمارات يجلم كذب هلا يقبعنا مكاسي قبع مجمرات طواف القدوم السلام عليكم يا كعبة يميلو طواف تارقالي تنقرات شوالي اهون طواف نزينو ميدرقو بسوستنيا طواف ستة درق تنش يعني قطف بلا تهيدالي يعني عندنياو اجي دمو كان اجي دمو راقوتو مهونا اللبات اقرا اجي مشافنا اللبات اندقنا يعني ستهيد يميبال نقر يلم دعاء رق قرآن رق ايان دان دو ايان اقرقو سيهيد يميساسات سوالي يلم جهل بيهونم تقالاتشو انزي سوست متسوش منم نقر ساي الساساتو تككل اني حجارقو يملسالو ودبتاتشو سيملسو سلسالات ما يوكو بزو يوقاتي اللاتشو مجاهلوش ناتشو سلمن يعني هلو ما دلهم عندنا دم على تينو جن حجوا عند زيار جحيد لمن مسألةشو علم الحال أهون يمي أسفل قاتشو علمي أهون تعلموا ودياونوا بتكبر سلاوالوت أكامي هونو تمرت مالتنو أهون دمو يهونو اللي تناقر كوت من دنو رمضان يمت أنا ونا عندي تسوم الله عندي تفتر الله من ترق الله من دنو سوم يا فرسو من دنو مكرو من دنو حرام من دنو واجب من دنو سنة يهونو بزي أرات سامت سن مارو أتى رمضان قبلنا يا نجر بتكبر موال بتشانو يعلنو إلى الله إن شاء الله سلزي إذا رث مرتاجن بزي عين تكتدم الدماء تياك الله شو من ما دل عندام مستياك كل اللي دموع أو تنستي أخي أو تكون رفقني عليني والله بتأمن فك إن جواتها أسوق نستي استيقت أمي نجر عم تقولن أنتينو إنه بتأم كراود اللي هون أنتني علني بزي أفريكا تي في علني بزي يرياض مجلسو علني بزي بارتوك علني بزي كاسيت مملات علني ناتنش استي أزنانو نستي زاري بيانس بس أسر دقيقة بيهونم الله شو كو جوكور سأل الله شو كم نجر يعزل الجوك نجارون كم نجر يعزل تمرت نجارون يعني قد أمين بهوة من ده قد أما من أسك إني دال نجارون استوى والله الدنيا كل جزء دين تمرت فيك توحيد من أي بالم بما هكلو تنش فجك تاع لو نجر إيه تمارك يوم تسك بات نجر يما الرسات الزثا اندزي اندزي سيقابة بثنو دينو تقفاج امي هونو ونتينو والله سلزي استعمتو اهون الزي لاي متو امسا سدست سوچ اللاتشو ممكن بدارو بلال اندزي سبا سمانيا ينورالو تقلا الله هلت متو امسا ويم هلت متو هاي اللاتشو استتنشا اتشاو تنستي يلا ما يكلتو اللاتشو ما شاء الله امه يام فور ايفر اوكي ما يكلانشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ إني عند إياك ميهون عند تاريك ميهون عندي هنا هسأل هني يا قد أمين نقر على كإدمي أرام كعصر أمت بتاج نو. بتذكرني سنت ادمي عندنا قرط بالاقوم كاسر بتاج مونون استاوسانو ان الناس وسط هتوچه عند غزي يعني اياتي موتو نبره معناتنو اي ك رجم امتات لك اربع امت او خمس امت يهونوال ك اياتي كموتو اهون اني بتاچنن اهون ود سرا لمهد وده كساعات كابابي تنش قادم مسلم ليلو ساعات أشوا سيدرس إني سنمن كسا كسا أشوا أهون ساعات أشوا درسوا لين كسا كسا أشوا سنما تا جبيوست آياتنا هولت كقادنيو أشوا يهون I don't know سوست هونو ماتو سوست ناتشوا أنا برندولك أما بروزقنا أهون إني أباتاچين من كاسكاس نوي متانو أراتاچين ما عندلاي نبرن بس زين جزء سوستا شو زين برندانك أما هلا تيجا شو ولا لدرجو يهون نقدر نسينا قرو نسمع شو عالن like إن سينا قرو نبرن أنا كذا أج يعني عند دوا عند ما رج ما نتنو like عندي جا شو كفادرجو أهون سنعيشو يعني سأشو موتو عنا انديت ايه نقر ليهوني چلال يعني اني اهم بچاين اندي ايو كال كواتشو maybe باينش متوبش يهونا يميل نقر ياسبانو جن عرات تاچنم نبرن يعينو با عرات تاچنم بان داف نبرو سن نقراتشو ينبرو لابا تاچن اهم من قسا قساتشو سم امتان نسون سنعيشو بر بمانقاكات ابا تاچن ما نو حياتاچن متوال برون كفتو برم بر سنو كوكا نبرنا بزين غزي بر ايان كوكا وطا علونا هيدو سوستاچو يعني تصوروا اهم اباتاچن برون سيكفتو እኛ ናዩ ምንድነው የምትነሱ ናን ሲሉ አሁን አሁን ከሁለት ሰዎች ጋር አያታችን መተው ነበር እና እዚህ በረንዳ ላይ ሲቆሙ ነበር ስንናቸው አባታችን በጣም ተገረሙና ይሄ እንቅልፍና የእንትንም ምን እንደምናወራ አራታችንም በአንድ አፍ ነበር ስናወራ የነበረው ተገረሙና እስቲ ሄዱና እዩዋቸው አሉን ያኒ መሞታቸው ራሱ አስተረሳቸው ያኒ ባነጋገራችን አሁን ወጣ ብለን ስንሄድ ወደ ውጪ ማንም የለም የት እንደሄዱ አይ ዶንት ኖ ይሄ ነገር እንዴት ሊሆን ይችላል ያኒ አራታችንም አሁን ጊዜ እህቶቼንም ስጠይቃቸው ይሄን ነገር ታስታውሳላችሁ ብዬ ስጠይቃቸው አዎ ያኒ ነው ያኒ አስተው እንደሚያስታውሱ ነው የሚነግሩን እና የሞተ ሰው ያኒ እንዴት ሊመጣ ይችላል የሚል ነገር እስከዛሬ ጭንቅላቴን ይወታኛልና ይሄ ነው እኔ በህይወቴ የማረሳው ታሪኬ የምለው እና ይሄን ነገር እንዴት ያዩታል ስታስ جزاكم الله خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته እሺ መጀመሪያ ፕሮግራሙ የጥያቄ ፕሮግራም አይደለም ገጠመኝ ነው አው ገጠመሽ እንደዚህ ገጠመሽ ግን ዋናው መድኃኒት ለዚህ ብትራሽው ይሻላል እርሺው ምክንያቱም ምንም እንትን የለው አቂዳ ምንካ ነገር ወይም ደሞ ዲንሽ የሚጨምር ነገር ምናምን ስለሌለው እርሺው ያኒ ممكن اضغاث احلام اضغاث احلام ማለት ዝም ብሎ የቀን እንትን ነው ሐሳብ በቃል የሚተረጎም እንደዚህ ትርጉም የሌለው ነገር ህልም እንደነለው ህልም አይደለም በቀን የሚከሰተው ነገርም አይደለም ስለዚህ ብትረሽው አርፈህ ብትአርፈሽ ብትተኝ ይሻልሻል ምክንያቱም እኔ ራስው አልገባኝም እንዴት እንዳልሽው ምን እንዳየሽው እና ብረሳ ጥሩ ነው በተለይ ኢማንሽ እንዳይነካ ይሄ እንደዚህ የመሳሰለ ነገር ቶሎ ብትረሳ ቢረሱ በጣም ቆንጆ ነው እላለሁ ኢንሻአላህ ወንድማችን አልኸጢብ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يسمى جزاكم الله خيرا من كان انغدي ابو محمد من البات يمياسق وين دغمو لراس ياساقني نجر نو انغدي من البات لناتن لا ياسقاچو يشلال عندد مشايخوت بتام عندد نجر سيناغرو بتام دس نيل جوك وين مناسق نجر يامطالو በተለይ ለህይወታቸው የሚገጥማቸው ማለት ነው الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله ድሮ መካ ያለው አሉ ያው ሁሉ ጊዜ በቴሌቪዥን የመጡ ያስተምራሉ በጣም ሰው ይወዳቸዋል ታጋጠመኝ ነገሮች ብለው ሲናገሩ የሰማዋቸው አንድ ጊዜ መካ በታክሲ ይሄድኩኝ አሉ በታክሲ ይሄድኩኝ ባለ ታክሲው እንዴ አንተ ሸህ አሪ ጠንጣዊ በቴሌቪዥን ማይ አይደለሁ እንዴ ምናምን ነገር አለኛ ነው አሁን አልহামዱሊላህ ወሰላሁ አላ ሸህ አሪ ጠንጣዊ ነኝ ምናምን ስለው አልጀዛከላሁ ኸይራን ደው ካንተ እኮ በጣም ተጠቅመናል ካንተ በጣም ተጠቅመናል ብዙ ነገር ተጠቅመን ምናምን አለኛ ነው እስኪ እንደው ምን ተጠቅመሃል ከተጠቀምካቸው ነገሮች እስኪ አንዱን ንገረኛ አልኩታ አረ ስንቱን በየላስታውሰው ብዙ ነው በጣም ብዙ ነው ተጠቅምኩት ምናምን አለኛ ነው አሁን እስኪ እንደው አንዱን አንዱ ንገረኝ ብዬ ሲይዘዋሉ ያው ከተጠቀምኳቸው ነገሮች አንዱ ለምሳሌ ቤተ ውዱ ምንድነው ይሄ እንግዲህ በቀለች ነው መፍታት ያን ሳቸው ሲያስተምሩ ሰምቶ ማለት ነው እና በውዱ ካለ ውዱ ካለ ጠሃራ እንደ ማለት ነው እሱ አይሰማም በረካ አንድ ይሄ ነው ከሚያስቁኝ ነገሮች ሌላው ደግሞ ሼክ عايض القرني حفظه الله አሜሪካ ለት ራይት የሚል ሸሪጡ ላይ ካሴቱ ማለት ነው طيب ደግሞ አለ ይሄንን ገራቸውና ሰው ያው አሜሪካን ሄጃሉ ሼክ علي القرني الشيخ عايض القرني امريكاني يالله قالوا ك ካጋጠሙኝ ነገሮች ብለው ሲናገሩ ማለት ነው። እሺ ደግሞ አለው ኢንሻአላህ ደግሞ አለው የሼክ አይብ አልቀር ልንገራችሁና እሱን እመለስበታለሁ። ሼክ አይብ አልቀር ደግሞ አላህ ይحفظه አሜሪካን ይጃኑ አሜሪካ አንድ ሰው እዛ ነግሯቸው ነው እንግዲህ አንድ ሰው እዛ ማስሪ ነው ዳዕዋ ሲያደርግ ሰዎች ተሰብስበው ያዳምጡታል ደስ ይለዋል ምናምን ሲያጃግኑት ከለታት አንድ ቀን خلاص ሰዎቹ በጣም በሱ ደስ መደሰታቸው ምናምን ሲያይ እኔ ነብይ ነኝ አላለው እንዴ እንዴት ነብይ ትሆናለህ አንተ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሐመድ እኮ አخر الانبياء ናቸው لا እኔ ረሱል ነኝ አለ እንጂ አፈወል እኔ ረሱል ነኝ አለ እንዴት ሳቸው አخر الرسول ናቸውና እንዴት አንተ ረሱል ትሆናለህ ሲሉት አይ وخاتم النبي يكون የሚለው ቁርአን እንጂ وخاتم الرسول አይደለም የሚለው ስለዚህ ለአንቢያዎቹ እርግጥ خاتم ናቸው እንዴ ደግሞ ነብይ ሳልሆን ረሱል ነኝ አለ አሉ አሁን እንደዛ ብሎ እንግዲህ ሰዎች ተስማሙ ምናምን አንድ ልጅ አንድ ሳውዲ የሳውዲ ተማሪ ዘሚን ማር ልጅ ደወለለትና ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ገሌና አዎ ማን ልበል ሲለዋለው እኔ ደግሞ ጅብሪል ነኝ አለዋለ ማክ ጅብሪል አለዋለ እሱ ደግሞ ያ ሳውዲ ማለት እሱ ነብይ ነው ስላለ አንተ ገሌ የምትባለው ነብይ አሁን የተላከው ረሱል አለውና አው ማክ አው ነኝ ሲለው እኔ ደግሞ ጅብሪል ነኝ አለዋለ يا شيخ طرو يا شيخ يا شيخ علي الطنطاوي بتاكسي يهركون قالوت سويو بالتلفزيون يايو كانتو بتام تتقم يالو بزو نغير تتقم يالو سيلن من تتقمك بيي يازكو تعالو خلاصاو كتتقمكو نغيروچ كانتو كتتقمكواچو نغيروچ سيت يالو ودو لما تتفتا سيت لما فتات جديتا ودو لك اند صلات معناتنو ማድረግ እንዳለብኝ ካንተ ተጠቀምኩኝ ይሄ እንግዲህ ከምንድነው ያዘው ከጥሁ በጥሁር ላይ ያለችን መፍታት ያለባችሁ የሚለውን እንደዛ ብለው ሲያስተምሩ ሰምቷቸው ማለት ነው። እና አሁንም ጣላን ከዚህ እንጠቀማቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ማልባት አቡ መሐመድ አላህ ይحفظه ሲያስተምሩ በትክክል መረዳት እንዳለብን እና በትክክል መረዳታችን መረዳት እንዳለብን ማለት ነው። ጀዛኩሙላህ ኸይራን እንግዲህ ለነቹ ደግሞ እንደዚህ ያጋጠማቸው የኔ ፍማቸው ነገር መናገር ይችላልላችሁ። ባረከላሁ ፊኩም ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱ ወበረካቱ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استي ان شاء الله جزاكم الله خيرا الخطيب والله بتام نساكن جزاك الله الله يزيد لك والله እስቲ ሌሎቻችሁ መጃውጡና ኢንሻአላህ ጀዛኩምላህ ኸይራን ለኡስታዛችን ትንሽ እናዝናናችሁ ኢንሻአላህ ጀዛኩምላህ ኸይራን ትንሽ ደስ የሚል አይዋ አይዋ ማይክ ፍሪ ለኡስታዝ ጀዛኩምላህ ኸይራን። እሺ ወንድሞች እህቶች ምን ነው ዝም ማላችሁ? አምጡት እንጂ በኪሳችሁ ብዙ አለ አቃለው። አስቁን አስተምሩን ለጊዜ አስተማሪ መሆን እኮ ስለማንወደው ነው እንማራለን። እስቲ አምጡ እንትን እና እስቲ እኔ አንድ ነገር በፊትም ነግራችሁ ነበር ግን እኔ ላበረታታችሁ ብዬ ነው እንግዲህ የምጀምርላችሁ። አሁን ልጠይቃችሁ ነኝ የተነገረ የተከሰተው ነገር ነው። አንድ ቀን ላንድ ወንድማችን በጣም ተቸግሮ አየሁትና ባክ ብር አበድረኝ እና አሁን በዚህ 2 3 ወር እሰጣለሁ አለኝና ምን ነው አልኩት። ወላሂ በቃ ቤት ክራይ ተያዝኩ ምን አልኩ አለኝና እሺ ስንት ነው የምትፈልገው አልኩት። 3000 ሪያል አለኝ። እሺ እንግዲህ ስታገኝ ቶሎ አምጣው ገንዘቡ ብዬ 3000 ሪያል ሰጠሁት። በዛ ሰውየው ጠፋ። ጥፍት ብለዋል 3 ወር አለፈ 4 ወር አለፈ 5 ወር አለፈ አመት 2 3 4 10 አመት ተፋ 10 አመት የት እንዳለ አላቅም እኔ አንድ ቀን አገኘሁትና ሰላም ምናምን ተባብሎ እንደምን እንዴት ነው ምን ተፋ አልኩት አው ተፋ ስራ እኮ ነው ምናምን ምናምን ምናምን አለኝ አሁን እኔ 10 አመት ሆነዋል ገንዘቡ ከሰጠሁት يعني حياة زين هون يا تل جنزبو لما رتل فلكم الصورة سمنا لين يسأل هون أنت يا كسيت أي كين أنت ببوثاي بتنهر من تمل سلة تله ينوت يا كيو من علين شيخ علين أو أنت يا سوست شبر يا ستون يا بدرون يكو إني كو شيخ أчин تروس راي ودالو سدك أي ودالو بيكو هون لمسكينوش للسدك أو كو يحسب كنا نعلين እንዴት አልኩት አው ሸኻችን እኮ ሰደቃ ይወዳሉ ሸኻችን እኮ ጥሩጥሩ ስራ ይወዳሉ ብዬ ወላሂ አሁን በዚህ ሳምንት ለምስኪኖች እንድሰጠው እየተዘጋጀሁ ነበርኩ አለኝ እንዴት አልኩት ብድር አይደለም የወሰድከው አልኩት አው ግን ሸኻ እኮ ሰደቃ እኮ ይወዳሉ እንዴ ሰደቃ ይወዳሉ ብዬ እኮ ነው ራሴ እኮ ነው ሰደቃ ልሰጥልህ አለኝ አሁን አንተ ብትሆን በኔ ቦታ ምን ትለዋለህ እኔ አልኩት አቃለሁ እንግዲህ አንተ ብትሆን ምን ትለዋለህ ይጥያቀ መልሱ እንግዲህ አንተ ብትሆን ይሄ ነገር ያበሽቃል አይደለም ያስቃል ያበሽቃል እና كيف تتصرف لو انت هذا الرجل انت اني بتهون شي ما يكفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسمن عجيبنا والله الله أكبر صدقاء مودهون دقمو كسرة بتوالانو تزيالو صدقاء مسمس صدقاء مستد متود مهونو خير متود مهونون كسرة بتوالان تزيالو تزيالو عجيب والله والله غري صراحه شكر له اني بهون برازي درازي اندن اندن اندن بيون اسكام طاونا اني صدقه صدق بتالو بيه نفر مكبله غنزمون ام طاونا مجمر يسركبنينا كذا بوالا ني صدقه بجي مسطت ودالو نملو مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله أستاذنا جزاكم الله خيرا السيني دمو تنش ما قاعدتن تنش السي لا جاوتك إن شاء الله عندي نو انقدر با سيتوشنا بدراسة مهال نو انا اقر بيت نو درو مالت نو دراسة عند وان دماشن دراسة كسفاري متعنا كتمرت አጋጣሚ አላገበም ነበር እና ንካህ ፈለገ እና በዛች በመንደሩ አንድ ልጅ ነበረች እሷን ያው እንደ ንካህ እንዳሁን ሳይሆን يعني ስርየም ትባለው ማለት ናት የሶስት ቀን ማለች እንደው ለአንድ ወር ምናምን ማለት ነው እና ያቺ ነገር ያደርጉና ሶስት ሰዎች ሆነው ደረሳ ወደ ደርሱ ይመለሳል ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ ሌላ ደረሳ እዛዎች መንደረሙ ምኖር ሌላ ደረሳ ሰፈር የነበረ ይመጣል እሱም እንደዛው ልክ ችልጅ ያው ያኛው ቻው ብሏት ሄዷል ሁለተኛው መጣ ማለት ነው እሱም ተመሳሳይ እንደዚህ ያደርጋል በአመቱ እንደዛ ደሞ ሌላ ይመጣል ይሄኛው ወደ ደርሱ ይመለሳል በመሃሉ ከአራት አመት በኋላ አጋጣሚ ሁሉም ቤተሰቦቻቸው ጋር ረመዳን ጾም ረመዳን ለመጾም ይመጣሉ ማለት ነው يعني ወደ ሁለት ወር ቀርቶ ተረመዳን በመሃል እስኪ ዱዓ እናድርግ ዛሬ ባባላሉ ዛ ተገናኙ እንግዲህ ደረሳ ለደረሳ ይታወቃል በደንብ ከዛ እሺ መርሐባ መርሐባ ተባብለው የት እንሂድ የት እናርገው እንግዲህ እስኪ አንድ ልጅ አለች እዛ ኢንሻአላህ እንሂድ እንግዲህ ሁሉም يعني ውስጣቸው አገባች አለገባችም የሚለው ጠይቀዋል እንደገና ያው ስርያ ማን እንደሚያስራል ያላም በኋላ መርሐባ ተባብለው ጫታቸው ይዘው እዛ ዱዓ እናርግ ብለው ቁጭ ላሉ ማለት ነው። አሁን ምርቀና መጣ ለሷም ዱዓው ሁሉ ነገር በጣም በቃ ያው በመርቀና መደረገው ነገር ታቃላችሁ። ከዛ ብዙ ዱዓ ያርጋሉ አሚን አሚን ይባባል። መሸ ማን ቀድሞ ይውጣ ከሷ ቤት ማለት ነው። ሁሉም ያነጋግሯት ትፈልጋሉ። ከአመታት በኋላ ነው ተመለሱት ማለት ነው። አሁን እንዴት ማን ይናገር ቀድሞ? ሁሉም ተፈራርተዋል። አሁን አንደኛው ቆይ ታለ እንዴ አይመሽብህም ይለዋል አንዱ ማለት ነው። ያ መጨረሻ አካባቢ ንካሐስ ነው የነበረውን እንደዛ ሚለው ያ የመጀመሪያው ደግሞ አይ ትንሽ ልቆይ ብዬ ነው ምን አይመጣል እዚህ ትንሽ ልቆይ። ሁለተኛው በጣም ተጠራጠረ። ሶስተኛ ማለት ነው እሺ እንዴት እናድርግ? አሁን በኋላ አንደኛው በቃ እናንተ ሄዱ እኔ ትንሽ ቆያለሁ ይላል ማለት ነው። ይሄ የማከለኛው ስል ምን አለ ምን ነው ታውቃላችሁ እንዴ እርሶ እኮ አላወቁም እንዴ እቺ እኮ ከዚህ በፊት እንዳርገህ ነበር አንድ ደንግጥ አለ። እኔም አሁን ሶስቱ መሃል ላይ እኔም እኮ እዚህ ላይ ላነጋግራት ነበር የመጣሁት። በዚህ ሁለቱም ሶስቱም ሱብሃንአላህ የዚች ልጅ ህይወት ሁለት ዳርም ሳታገኝ በየጊዜ ማለት ነው ስመጡ አንዱ ተፈራረቀበት በእንደዚህ ሁኔታ ጓደኛሞች ተገናኙ ይባላል። ጀዛኩሙላህ ኸይራን ትንሽ ስለረሳሁትም ያው አፉ በሉኝ። ስለሌሎቻችሁ ደግሞ አክሉበት ኢንሻአላህ። ጀዛኩሙላህ ኸይራን ማይክ ፍሪ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السماء عند الزمانة اللي فلقوا تنين قلبا سليم بارك الله فيك. مجمري اسكي استاذ عمد اياك اتأيك اوضان يان اياك ان روجاتني ياوطان بنملس يمسلن نقر بنملسنا كذا والا ساتشو كذا لا يمياستمرون نقر لنوراتشو وشلا لمن سنة الفوالا كذا من ناقن يو نقر سلمينور እንደዚህ እንደዚህ አይነት አንዳንድ ጥያቄ ሲጠይቁን ኡስታዝ ያኒ ችላ ማለት የለብንም ወይ መተው የለብንም ሁላችንም መሳተፍ አለብን ይመስለኛል። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ በቃ ይመስለንን ትናገራለህ እኔ ብሆን እንደዚህ ያረግ ነበር ብለህ ትናገራለህ። ከዛ በኋላ ሁሉም የሆነ እንትን ይላል ያኒ የሆነ ትምህርት የሚማርበት ነገር ይኖራልና ጀዛኩም الله خيرا الشيخ ابو محمد مايك فري ወንድሜ ኸጢብ እኔ ያደረኩት አንተ እንዳልከው ነው። ምክንያቱም ሰውየው ከ10 አመት በኋላ ላንድ ክሮዘር ይዞ ነው የመጣልኝ። ሰርቶ ማሻአላ ገንዘብ እንትን አርጎ ሀብታም ሆኖ ነው። ላኪን ያነጋገረኝ ምንድነው በጣም አንድ ሳንቲም በሌለበት ጊዜ ሰጠሁት 3000 ብር። እኔ ረስቼዋለሁ እኮ ጨርሼ ነው ረሳሁት። خلاص ምስኪን ያኒ ለመመለስ ስላልቻለ ነው ያኒ ምስኪን በቃ ስለተጨናነቀ ነው በየረሳሁት። ሰውየው 10 አመት የራሱን ካምፓኒ ከፈተ የራሱን እንትን አስመጭና ምናምን ወደ ዱባይ ምናምን ሀብታም ሆነ። ላኪን እኔ ያሳቀኝ ምንድነው ያ 3000 ብር ቃል አረሳሁትም። ለምስኪን ለሰጠው እኮ የተቀራረብኩ ነው ሰደቃ ይወዳሉ ሼካችን ብየኮ ነው አሳቀኝ ነገሩ። ምን አልኩት እንግዲህ ተሰደቅ ያለሁ ብትለኝ አምነህ ነበርና ባትሰደቀም خلاص ለሌላ ሰጥቻለሁ ዝም ል ነበር። በእጅ ካለ ግን አንተ ከምትሰደቀው እኔ ብትሰደቀው አይሻልም እንዴ አልኩትና አውስ አይሻላል እንግዲህ ላመጣው ነኝ አለ። አመጣውና ሰጠኝ። እኔ ደግሞ ልክ እውነቴ ነው በኪሴ አላስገባሁትም ምክንያቱም የረሳሁት ገንዘብ ነው ለሰደቃ ሰጠሁት። ግን ነገሩ ነው እንትን ያለኝ ያኔ አነጋገሩ ዝም ብሎ ኢኽላስ የሌለው የህፃን አነጋገር ሲናገር እንደዚህ ያስቀኛል። እሺ ሌላ ልንገራችሁ አሁን በባህላችን ያለ ነገር አለ መታረም ያለበት እሱ ምን መሰላችሁ በመጅሊሳችን ይሄን ነገር ስጠይቅ በቃ እንትን አለኝ አንድ መልስ ሰጠኝ። ምንድነው ለምሳሌ እቤት እንግዳ ይመጣል ጓደኛ ለምሳሌ ዘመድ እንደዚህ ወይም ያኔ ባለደረባ እንደዚህ ይመጣና እየተጫወታችሁ ሁለት ሰዓት አንድ ሰዓት ተኩል ቁጭ ትላላችሁ በቃ ታወራለህ ውሃ ብቻ አምጥተህ ወይም ሻህ እንደዚህ አምጥተህ ትጫወታላችሁ የእራት ጊዜ ነው ወይም የምሳ ጊዜ ሊሆን ይችላል አልሙሂም አንድ ሰዓት ተኩል አስቀምጠህ ተጫውታችሁ እንደዚህ ከዛ በኋላ ወጥቶ በልህል ብሎ በሩን ከፍተህ ስትሸኘው ወደ ውጭ ሲወጣ ምን ይላሉ አንደንደቹ ብዙ ሰው እንዴት ነው እራሳት ትበላ ብትሄድ ነው ማሻአላ እራት እኮ እንበላ ነበር ከወጣ በኋላ እኮ ነው እራት እኮ ነው በላ ነበር ምን ነው ቸኮልኩ እኮ ሁለት ሰዓት እኮ ነው ካንተ ጋር ቁጭ ያለው እራት ብትበላ ነበር ኖሮ እኮ ጥሩ ነበር እራት እኮ እንቀርብ ነበር ምናምን የሚልህ ሰው ምን ትለዋለህ ብዬ ጠየቁ ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚከሰት ነው ወላህ አንዳንዶች ያበሽቀዋል እቤትህ መጥተህ እቤቱ መጥተህ አንተ እራት ፈለጋ አይደለም ያመጣኸው ግን የእራት ጊዜ ነው ወይም የምሳ ጊዜ ነው አንድ ሰዓት ተኩል ወት ሰዓት ስጫወቱ ዝም ቢል እኮ ምንም አይታማም አታመው ግን ወጥተህ ስታበቃ እዛ ስትሄድ ወንድሜ ምን ነው እራት ሳትበላ እራት ብትበላ ኖሮ እኮ ጥሩ ነበር ሲልህ ምን ትለዋለህ ብዬ ስጠይቅ በመጅላችን ወላሂ አለኝ እኔ ጠዋል እመለሳለሁ አለኝ አምጣው እራቱ በስ እቤት ገብቼ አምጣው እራቱ ብዬ በቃ አጋፍጠዋለሁ እንጂ አልተወውም አለኝ እውነትህ ነው አልኩት ወላሂ እና የዚህ አይነት መግደርደር ነው የምትሉት ዝም ብሎ ከአንገት በላይ መጀመሪያ ስስታምነቱ እያሳወቀ ነው ሁለተኛ ዝም ቢል እኮ የሚጠይቀው ሰው የለም ላኪን ከወጣህ በኋላ መኪና ያንተን መኪና ለማንሳት ብለህ ስትገባ እራት ሳትበላ እራት እኮ ብትበላ ነበር ጥሩ ነበር እኮ እንቀርብ እኮ ነበር የሚለው ሰው ያስቀሃል ነገሩ እውነት ነው እንደዚህ ይህን አይነት ባህል ይህን አይነት መግደርደር እንደዚህ በቃ ብንተው ይሻላል እውነት ነው አጸያፍ ነገር ነው ነውር ነው ብዙ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ እሺ እንግዲህ እኔ ሁሉ ጊዜ ጆክ ቢሆንም ትምህርት አዘል ቢሆን ነው ያልኳችሁ እሺ ለእናንተ እንትን ሰጣለሁ ግን አንድ እንጨምርላችሁ ኢንሻአላህ አንዲት ሴት ባልዋ ዝም ብሎ በቃ ጎታታ ቢሆን ምን ታደርጋለች ለምሳሌ አንድ ነው ቀኑን በሙሉ የት ነህ ቁርአን ወደ መስጊድ ነው ቁርአን ልቀራ ነኝ እሺ ይመጣል አሁንስ የት ነህ ትንሽ አንድ ጁዝ ልቀራ ነኝ طيب ትንሽ ቆይና እሺ እንዴት ነው አንጫወትም ትለዋለች እንትኖ እባክሽ አንቺ ደሞ ጫወታ ጾሜ ነው ያለሁ ይላል እንደገና ትንሽ ማታ ሲሆን ሲያፈጥር ደሞ እሺ እንዴት ነው አንጫወትም እንደ ወንድሜ ባሉ ሚስት እኮ ነች አንጫወትም እንደ ምናምን ስለው እሺ እኮ አሁን እኮ አዛን ያለው እና አሁን ሰግጄ ልንጣና እሺ ልሰግድ ብሎ ይሄደና በዛ ጓደኞቹ ይዘውት በቃ እዛ ሞሊድ አለ ወይም ዳዕዋ አለ እዛ ቁጭ ይላል አምሽቶ ይመጣል ከዛ ወራት ፈልጋለች እሷ ባልዋ ነው አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ሶስት ሳምንት አልቀረባትም ጠይብ ወንድሜ እንዴት ነው ደህና ነው ወይ ምናምን ምናምን ቀረብ ቀረብ ትልና ከዛ ኋላ እሱ እባክሽ ደክሞኛል አኽልተኛ ነኝ ደሞ ሰላተለ ልሰግድ እኮ ነኝ አሁን አንቺ ደሞ ይህን ታይቶሻል ነው ለጥ ይላል ሌሊት ደሞ እሷ ያኒ ሐረካት አድርጋ እንደዚህ ቀረብ ቀረብ ስትለው ፈልጋ ነው እንግዲህ እሱ ተነስቶ ውዱ አድርጎ ሰላተለ ይሰግዳል ብሽቅ አለች በቃ አንድ ቀን ሁለት ቀን ሶስት ቀን ሶስት ሳምንት አራት ሳምንት በቃ የምታደርገው ነገር አጣች እና ምን ታደርጋለች ምንድን ነው የምታደርገው እስቲ ትንገሩኝ ወላሂ እንግዲህ የተደረገ ነገር ነው እና ሰውየው በቃ መስጊድ ተህፊዝ አልቁርአን ዳዕዋ አለኝ ቁርአን ልቀራ ነኝ ጾም ነኝ ኧረ እባክሽ ለእኔስ እንደዚህ ትለዋለች እሺ እሺ እሺ ምናምን እያለ በቃ እቤት እንዳላትም ረሳት ዲናችን እንደዚህ ይላል ወይ መጀመሪያ ዲናችን እንደዚህ ይላል ወይ ካላለስ ምን አይነት ነው የምትመክሯት ሴትዋ እንድታገኘው ትፈልጋለች ሐላልዋ ነው ባልዋ ነው አንድ ወር አልቀረባትም ዝም ብሎ በቃ ቁርአን ነው ሲያም ነኝ ምናምን ነኝ ዳዕዋ ነኝ ሼኾች ይመጣሉ ሼኾች ይላሉ እና ምንድን ነው የምትመክሯት ይቺ ሴት ባልዋን ለማግኘት ለመገናኘት ትፈልጋለች እና እስቲ ምከሯት እኔ ያደረገችው ነግሬያችሁ ነበር ደግማቸዋለሁ ግን የነገርኳችሁ አትድገሙት የነገርኳችሁ ተወቱና መጨረሻ አነጋግረዋል ግን አንተ መካሪ ብትሆን እህትህ ብትሆን ወይም ደግሞ አንድ ነገር ብትሆን ምንድን ነው የምትመክራት እሺ ማይክ ፍሪ ኡስታዝ አልኸጢብ ሌሎችም ቀደምኳቸው አፉ በሉኝ እጅ ማይክ ፍሪ ስለስላላነሳችሁ ነው ኡስታዝ እንደኔ ከሆነ ምናልባት ባልየው ወደ መስጂድ በቁርአን በምን እያመሃኘ በዛ የረሳት መሄድ ከሆነ እንደኔ እንደነ ሷ ብልሃት ከፈለገች ያው ቁርአን አስቀራኝ ብላ መጠየቅ አለባት ማለት ነው። ያው በዚህ መንገድ ምናልባት ባልዋል ትይዘው ትችላለች ኢንሻአላህ። ያው እስቲ ለልጆቻችን ደሞ ሞክሩ ጀዛኩምላ ኸይረን ማይክ ፍሪ። እሺ ቁርአን አስቀራኝ ትለውና አስቀራታል خلاص መጀመሪያ جاهል ኮኖ جاهል መሆኑን ላሳውሳችሁ ይላለሁ እና ቁርአን አስቀራኝ እሺ ቁርአን አስቀራ ግን እንዴት ቁርአን አስቀራታል እሱ ራሱ ቁርአን አይችልም ቢችልም ቁርአን አስቀራጥና ለጥ ብሎ ይተኛል በጣም ነው ተቸገረችው እሷ እንግዲህ ውጭ ወጣ እንዳትሳሳት የዲን ሰው ነች በጣም ያኒ ጥሩ ሰው ነች እንደዚህ መሳሳት አትፈልግም ግን ባላላት የተባለ ደሞ አንድ ወር ሁለት ወር እንደዚህ መስጊድ ምናምን ምናምን የሚልባለው ነገር ምን ሜላ ምን እንትን ታክቲክ ነው የምትነግሯት ማይክ ፍሪ አንድ ጊዜ መስጊድ ሄዳለሁ ነው ለሊት እየተነሳ መስገር ነው ምንም የሷን እንትን ሳይጠብቅላት ማለት ነው እንደዛ የሚያረክ ከሆነ እኔ የምመክራት ነገር ቢኖር ያው አጠገቤ ካለሽ የምነግራት የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀዲስ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ያቺ ሴትየው ሄዳ ማለት ነው እጃ እንሳ እንትን ሂና ምናምን አልሞቀችም ነበርና ሂና እጃ ላይ የለም ነበርና ምን ሆና ነው ብለው ያሉትን ለእናታችን አይሻ ምን ሆና ነው እንደዚህ ሆና ምንትን የምትለው እስቲ ብለው ሲለው ማለት ነው እሱ ምንም ለኔ ምንም ግድ የለውም ምክንያቱም ሁልጊዜ ኢባዳ ነው የሚሰራው እኔን ምንም ነገር ስለተወኝ ምንም መስሎ ስለማይታየው ነው ብላ ያለችውን ሀዲስ ነገርና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ ሁልጊዜ በኢባዳ ብቻ አንድ ሰው ማጥፋት እንደሌለበት የተናገሩትን ሀዲስ ነበር የምነግራትና ይሄን ንገሪው ሀዲሱ እንደዛ ነው የሚለው ለሁሉም ነገር ቦታ አለው በኢባዳ ብቻ ልናጠፋ አንችልም ባሎቻችን እኛ ጋር ጊዜያቸውን ማሳለፍ እንዳለብን የተሰጠን ክብር ማስተካከል እንዳለባቸው ይሄን ነገር ሀዲሱ እንደዛ ነው የሚለው ብዬ ይሄን ነበር የምነግራት በእኔ በበኩሌ አላሁ አለም ሰላም አለይኩም በጣም ቆንጆ ሀሳብ ነው ግን ከሰማ ነው እንግዲህ ሰውየው ጅልፍ ነው ያኔ جاهል ነው ግን ይሄን ሐዲስ ሷ እንግዲህ ካወቀችው ከነገረችው ከሰማ ቆንጆ ነው ግን የሚሰማ አይመስለኝም ግን ወነተሽ በጣም ምክርሽ በጣም ቆንጆ ምክር ነው እና ሰውየው በጅህልነት የተጠቃ ሰው ነው خلاص ተከታይ ነው ሰውየው ተከታይ ታቃላችሁ ኢማአ ነቢያችን ምን አሉ لا تكونوا ኢማአሉ ተጎታች አትሁን አንተ ጭንቅላት አለህ አቅል አለህ ምንድነው የሚያስከፋው ምንድነው ዋጅብህ ምንድነው ግዴታ ምንድነው መብትህ ሁሉ ጊዜ አውቀህ ያኒ ነቢያችን ተከትለ መሄድ ነው ቁም ነገር ብለው ነው እንትን ያለ ስለዚህ ይሄም ጥሩ ነው ግን እንግዲህ ልጅቷ ስለተጨናነቀች ሌላ ምክር ደሞ ምን ይሰጣታል እስቲ እሺ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ اري انكم مسطوا استيايت دمو بمجمره درجه اسلمنا هين النجر ايفقدم مالت مس ما نبال اسوان بتهون يا جديتها علبت يسوان سميت يمطبق بالاس كونه درس እና ያን ነው ለማለት መፈልገው ለመጀመሪያ ጥያቄ በተጨማሪ መናገር መፈልገው ለምሳሌ በአካባቢዋ ወይም በአካባቢያችን እሷ ወይ አካባቢ ብትሆን ወይ አጠገቤ ብትሆን መመክራት የሙስሊም ካውንስሎች ካሉ እና ትልልቅ ሰዎች ጋራ ቁጭ አድርጋ ይሄን ነገር ተጠይቀውና ለምን እንደዚህ እንደሚያደርግና እነሱም በእስልምና ይሄን ነገር እንደማይፈቀድና ሚስቱን ማስደሰት እንዳለበት ምክር እንዲመክሩት እንድታደርግ ነግራታለሁኝ አላሁ አለም ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እሺ እህቶቼና ወንድሞቼ እናንተ ቆም ነገር የተናገራችሁ ነው እኔ ግን ጆክ ነው የምፈልገው ራሱ ጥያቄው ጆክ ነው መልሱም እንደ ጆክ ነው የሚነገረው ነግራችሁ ነበር ላኪን አሁን የምትናገሩት የቁም ነገር ነው ትመክራታለህ ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትነግረዋለህ በሽምግልና አርገህ ተመክረዋለህ ይምክን ነገሩ እንግዲህ ወደ ውጪ ወጣል ሰው ይሰማዋል እንደዚህ እሷም እንደዚህ ልትናገር አትችልም ያኔ እሱ ከነጋ ስለማይተኛ ግንኙነት ስለማያደርግ ስለማያረካኝ ብላ ትናገርም አንድ ሴት ታፍራለች እንደዚህ ግን እውነቴ ነው ጥሩ ምክር ነው የምትሰጧቸው ግን እነግራቸዋለሁ ኢንሻአላህ ጊዜ እንዳንጨርስና ሌላ ሌላ ጆክ እንድትነግሩን እና ነገሩ እንደ ጆክ ነው ያስቀመጥኩት መልሱም እንደ ጆክ ነው እሺ እና መልሱ እነግራቸዋለሁ ሴትዋ በጣም ተቸገረች ሌሊት መስገድ ቀን መጾም مش عارف ወደ መስጊድ እንደገና ወደ እንትን እንደገና ወደ ስራ ያ ምን الحلال يا اخي እኔ ምስተና እንደዚህ አንድ ቀን ምን አለችው የኔ ባል አለችው አው ሰሙት ወይ ምንድነው እዚህ መስጊድ ያለው አጠገባችን እኮ አንድ ዓለም እኮ መጥቷል እንግዲህ ሰውየው جاهል ነው ይሄን አርግ ብትለው ነው ማረገው በቃ እንትን የለውም علم كسمع الله الله الله الله بلو تجدبو تمرقنو نو انت نميسراو اهون ازي مسجداچن كو عند عالم كو متو علالچ شي طرو نو سيتوچ كو يهدو انديت يمسره تمرت يتمارو يمطو اني بيچا لين كو ازي كو چار ارا عالم عالم متوال سيتوچ يستمرالا هيجي بلي علاتنا هيدچ بدم انغري ودزا هيدچ ود غادنيچو ار هيدچو ቡና ስጠጣ ውላ ምናምን ማታ መጣሽ ማለት ነው የኔ ባላለች አረ ዛሬ ትምርት ያገኘውኮ በጣም ኮ ያደንቃል በጣም በጣም በጣም ቆንጆ ትምርት ነው ያስተማሩ ሼኹ እንዴት መሰለው ኑር ኑር ናቸው ምንድነው ያስተማር አረ ስንት ልበለው ስንት ቁም ነገር ኮ ነው ስቲል ጋር ምንድነው ከዛ ምን አለ ወላሂ ሼኹኮ ምን አሉ አንድ ባል ለሚስቱ አንድ ጊዜ የስጋ ግኝት አርጎ በደብ ካረካቱኮ አንድ ሸይጣን እንደገደለ ነው አሉኮ ሁለት ጊዜ ደሞ ከሷ ተኝቶ ካረካት ሁለት ሸይጣን እንደገደለ ነው አሉ ሱብሃንአላህ የሚያስ የሚሰጡት ዒልም እኮ ሌላ እኮ ነው ብላ ነገረችው አ ሸይጣን እንደገደለው ዛሬ ነው የታባቱ መልዑን ዛሬ ነው ያገኘሁት ነይ በያላትና በደንብ አርጎ ሁለት ጊዜ እንትን ግኝት አደረጋና አው እንደዚህ ነው ያሉት ዑለማዎቹ እና ሁለት ጊዜ ሁለት ሸይጣን እንደገደሉ አረ ሶስት ጊዜ ማሉ ሶስት ጊዜ ደግሞ ካደረገ ሶስት ሸይጣን በቃ ፍጅት ነው የሚያርገው ምናምን ላሬ ዛሬ ነው ሸይጣን የተገኛለ ሁሉ ያስቸግረኝ እሱ አይደለም ነይ በሉ ብሎ ተገናኘ ይባላል እንግዲህ ሜላ ሴት ሜላ አይጠፋባትም ወላሂ ሐባኢል ሸይጣን ሲሏቸው አንድ እኮ ነው يعني حباين مماتو شيطان هل جزي قمدو كسيت كانو مياسرو نا وندن لوندن لممتات كفرلقه بزاب قمد عرقو بسيت عرقو رو مماتاو نا اندزي تبلو إساك المالتنو سيتوش قراتنو والله عندي منالتش مسالاتش لكم نقر لنقر منالتش انديتنو والكوات لمندنو ጓደኛ የኮ አለችኝ ከባሏ ጋር ተስማማችም እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ በዚህ ንግግር የመጣ ነው እና ምን አለችኝ ሼህ አለችኝ ሴት እኮ ከፈለገች አለች ወንድ ባንድ እግሩ እንደሚቆም እኮ ነው የምታረገው እንዴት አልኳት ወንድ እኮ ሁለት ክንፍ ነው ያለው አንድ ክንፉ ከሰበርክበት የት ይሄዳል አለችኝ ኧረ ይሄ ቋንቋ አዲስ ነው አላውቀውም አልኳት ያው ምስጢሯ አልነግርም አለች ግን አንድ ክንፍ ብቻ ቆረጠለት አንድ ወንዱ ባልየው አንድ ክንድ ብቻ ከቆረጥከው ከየት ይበራል አለች ቁጭ ብሎ አንተን ልክ ያንተን ነው እንትን ነው የሚሆነው አለችኝ እንዴት ነው ላ ምስጢሩ አይነገርም አለችኝ ግን እኔ ክንፉ አንድ ክንፍ እንዴት እንደምቆርጠው አውቃለሁ አለችኝ በሰላም የሚኖር ከሆነ በሰላም ይኖራል ከኔ ጋር አክብሮኝ አክብሮ እንደዚህ ተከባብረን ላ ካለ ግን አንድ ክንፉ ነው የምቆርጥለት አለች والله እኔ ምስጢሩ አልገባኝም እሷም ልትነግረኝ አልቻለችም እኔ ግን አንድ ትምህርት ወሰድኩ ሴት ከፈለገች እነቴ ነው ወንዱ በእግሯ ስር ልታስገባው ትችላለች ብዙ ነገር አለ እነሱ የሚያውቁት ማለት ነው ግን በነሱ ሸር አውለን በነሱ خير ብቻ አውለን እንላለን እሺ ማይክ ፍሪ ለናንተ ኡስታዝ አሁን እርሶ በተናገሩት ላይ አንድ ሴት አታጣም እንዳሉት መላ በዛ ዙሪያ ማውራት ይችላልው እንደ ጆክ ነገር ነው ግን በትክክል የተደረገ ነገር ነው ኦኬ ነገሩ ምንድነው? በድሮ ጊዜ እንግዲህ ያው እናቶች አባቶች ናቸው ዝም ብለው የሚያጋቡት ሴትና ልጅን እና አሁን በጣም በድሮ ጊዜ ከከሰተ ነው። ትንሽ ተለቅ ያለ መጠጥ ያለ ሰውዬ ነውና ልጅ ዳሩለት ሴት ልጅና ልጅቷ ህፃን አይደለችም ግን እንደዚህ ቀጠን ያለች ነችና ልጅ ትመስላለች። ሲያያት ግን ከሰውየው ጋር በጣም ልዩነት አላቸው የእድሜ እና አሁን አገባት ተደገሰና ተጋቡ። አሁን ቤት ገቡ። ከዛ በኋላ ሰውየው በቃ ዝም ብሎ ብቻውን ይተኛል ፊቱን እያዞረ እሷ ብትጠብቅ ምንም ነገር እንትን የለም። እና መጨረሻ ላይ ሲያናግራት ሁሉ ልክ እንደ ልጅ ነው የሚያናግራት። ልጅ ናት ህፃን ናት እያለ እያሰበ ማለት ነው። አሁን አንድ ቀን ምን አደረገች? ሰገራ ሽንት ቤት አደረገችና ትንሽ በወረቀት አድርጋ እዛ የሚተኛበት አልጋ አጠገብ ቁጭ አደረገችው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ልክ መጣና እሱ ሊተኛ ሲል አየው። እንዴ ዛሬ ደግሞ ምንድነው እዚህ ጋር ያስቀመጥሽው አንቺ? ይሄ እኮ ሰገራ ነው ሲላት፣ አዎ ታዲያ እኮ ትንሽ ነው ምን ችግር አለው? በጣም ትንሽ እኮ ነው አለችው። ስትል እንዴ ለሰገራ ደግሞ አየ ልጅ ነገር የሰገራ ደግሞ ትንሽ አለው እንዴ ትንሹ ራሱ አይደል እንዴ እንደዚህ የሚሸተው ሲላት፣ ታዲያ ለሴቶች መች ትንሽ አላት ታዲያ? እሱንም እኮ ካወቅ ጥሩ ነው አለችው ይባላል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም አለይኩም። ይሰማል? ፈርካት ፈሪና መዲና ነው። ታየው መጀ የጠየቁት ጥያቄ እሱ ጋር ስታወራ አምሽተህ ስትወጣ እራት እንብላ ያለው ጥያቄ አልተመለሰም። እሱ እንደኔ ቢሆን እንደኔ ከሆነ ትቼው ነው የሚሄደው። እኔም ምክንያቱም እንደዛ የሚለው እሱ መጀመሪያ ዝም ብሎ ቆይቶ መጨረሻ ላይ እራት እኮ ቀርቦ ነበረ ምናምን ነገር ካለን፣ አይ እንግዲህ ቤቱ ውስጥ እራት የለም ማለት ነው፣ ወይም እንግዲህ ብዙም ለጓደኛዬ ለእንግዳ አቀርበዋለሁ የሚለው ነገር ስለሌለው ነው። መጨረሻ ላይ እንግዲህ እንደዛ የሚለው ሀያ ይዘዋል። አይ አይሆንም ብዬ እንደሚሄድ አውቆ ነው እንደዛ የሚያደርገው። እኔም እንግዲህ እንደዛ ነው የማደርግለት። በስ አሁን ሌላ ደግሞ እኔም አንድ ነገር አቡ መሐመድ ከጀመሩት እንግዲህ እንትን ልበላቸውና የሴቶች እንግዲህ መላ እዚህ ላይ ነው ተሸለው ሰውየው። የሴቶች መላ አላቸው ይባላል። እንግዲህ መላዋ ብዙም እንትን አላላትም አልጠቅማትም። ምንድነው ሰውየው ይጠጣል አሉ በሀገራችን። እንግዲህ መጠጣት እንግዲህ ክርስቲያን ሆኖ እስላም ይሁን እንግዲህ እንጃ ወሬውን ብቻ ነው እንግዲህ የምነግራቸው እኔ። አልሙሂም ውጭ ነው የሚያመሸው እንደ መጀመሪያው ሰው የመውሊድ አለኝ ምናምን እያለ እንደሚሄደው ማለት ነው። እንግዲህ ውጭ እየጠጣ አምሽቶ ምናምን ነገር በሰክሮ ምናምን ነው የሚመጣው ሁሉ ጊዜ። አይ እንግዲህ ዛሬ መውጣት የለበትም፣ አንድ መላ ፈጥሬ ቤት እንዲመሽ አደርገዋለሁ ትልና ሚስቱ ቤት የሚያሰክረውን ነገር ትሰራለታለች። በቃ ዛሬ መውጣት የለም፣ እዚሁ ነው የምሰራለህ፣ እዚሁ ነው ማምሸት ያለበት ብላ ሰራችለትና እዛ እሺ ብሎ ቤት ሲጠጣ መሸ። መጨረሻ ላይ በዛ እንግዲህ ወደ ቤቱ የሚመለስበት ሁሉ ጊዜ ሰዓት ሲሆን ብድግ አለና በሉ እንግዲህ ደህና ደሩ ብሎ ከቤቱ አለ ወጥቶ ሄደ። እንዴ አረ ቤቱ ነው ያለው እባክህን ምናምን ስትለው፣ አይ እኔ ከጠጣሁ ቤት አድሬ አላውቅም አላት ይባላል። جزاكم الله خيرا ما يكفر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله أستاذنا الخاتم جزاك الله خيرا. ولا بتأم بس من يجع وتتمر سجم جمرنا إن شاء الله. استي بزلا متأكلوا ليلو تجدهم يجع وتقولنا إن شاء الله. ኡስታዛችንም ሳይመሽባቸው ያዝናናል። እንድናዝናናቸው ትንሽ ማለት ነው ኢንሻአላህ ጀዛኩሙላ ኸይራን ሌላ ያለው የለም አይዋ ጀዛኩላ ኸይራን ኡሙ ኒያ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ይሄንን ጆክ የሰማሁ ትንሽ ቆየት ብሏል ኡስታዝ ግን ደስ ይለኛል ሁሉም ሰው ማውራት መጥፎ ጆክ ሆነና ማውራት ከሌለብኝም ያርሙኛል ኢንሻአላህ ግን ቆሻሻ አይደለም ማለት ጥሩ ምንም አይልም በእኔ አስተያየት ማለት ነው ባልና ሚስቶች ነበሩና ባልየው እየሰራ ይገባል ሚስትየው ያው ልጆቿን አላት ታሳድጋለች ቤት ውስጥ ሰራ የላትም ቤት ውስጥ ብቻ ነው የምትሰራው እና ባልየው ሲገባ ሁሌ ሚስትየው ይደክማታል ያው ቀኑ ብዙ ስለምትሰራ ከልጆች ጋር የቤት ስራ እና ኡፍ አሁን ደከመኝ እንዲያርጌ ስትል እሱ ደግሞ ለማጽናናት ፋንታ ጀመረሽ እንግዲህ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለሽ ነው የምትይው ቀኑ ሙሉ እኔ ሁሉ ሰርቼ ሁሉ ብር አምጥቼ አንቺ ቁጭ ብለሽ ለምትይው በቃ ሁሌ ታጉረመርሚያለሽ ይላታል እና ወይ ጉድ በቃ ቁጭ ብዬ ሙል ነው አይደል አንተ የሚመስለህ ትለዋለች ሁሌ ተማራ ከዛ እኔ እንደው አንድ ቀን ምን ነው እንዳንቺ ሴት አርጎኝ ቤት ቁጭ ብዬ በዋልኩኝ ኖሮ እኔ እኮ ምሰራውን ስራ ይላታል እሱ እኮ ኮምፒውተር ላይ ቁጭ ብሎ ነው የሚመጣው ብዙም ስራ የለውም አሁን እንደዛማ ከሆነ ለምን አንቀያየርም ታዲያ ትለዋለች ከዛ አግኝቼ ነው ይላታል ከዛ በኋላ እውነትም እሱ በነጋታው ሲነሱ እሱ ሴት ይሆናል እሷ ወንድ ትሆናለች ማለት ነው ከዛ በኋላ እሷ ብድግ ብላ ያው ወንድ ሆናለች ሄዳ ስራ ውላ ትመጣለች አሁን እሱ ቆይ አሳያታለሁ አይደል ይለና ምግብ ነው አይደል የምትፈልገው ስትመጣ ይለና በቃ ሽንኩርቱን ሲለው እንትኑን ሲለው ቤቱ ሳይጠረግ ይመሻል እሷ ትመጣለች ከዛ ወይ እንደዚህ አርጌ ነው አይደለም ቆይ መስመር ውስጥ እስክገባ እንዲህ እስክሆን ይላል ምክንያት ይፈጥራል ስትወር ሙሉ መጨረሻ ላይ ምንም አልቻለም ምንም አሁን መጨረሻ በቃኝ ይቅርታ አርጊልኝ ለካ ይሄ ነው እንደ ሴቶች ስራ እኔ የራሴ ስራ ይሻለኛል መቀየር እፈልጋለሁ ስትለው እንቲ መጀመሪያ ሲ ዶክተር ጋር ሂድና ተመርመር ለመሆኑ አርግዘሃል እኮ ትለዋለች እና ገና ውይ ለና ፌንት ያደርጋል ማለት ነው ማይክ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ጀዛከላ ኸይራን ኡኽተና ሙኒያ እስቲ ሌላ ተጀለም ዲያ ጀማ አለቀ እንደ ብዙ አላችሁ እያሉ እኮ ነው ኡስታዝ በሉ ኡስታዝ እናንተ ነው የምጠብቁ ያሉት አይዋ ጀዛኩሙላ ኸይራን ማይክ ፍሪ ኡስታዝ እሺ እንግዲህ አሁን ወደ ቁም ነገር እንግባ እንግዲህ የሚያስቆኝ ሰው የለም ወይም ደነግሮኝ ስለፈለጉ ነው ወይም ኪሳቸው ባዶ ስለሆነ ይችላል ኢንሻአላህ አንድ ቀን ለይተን ገጠመኝ የሚለው ድሮ እንደምናደርገው አንድ ቀንና መጣና ተዘጋጅተው ይመጣሉ ኢንሻአላህ ደሞ ምንድነው እነቴ ነው አንድ ነገር አለ ገጠመኝና ጆክ ስንል ለቀልድ እንዳይመስላችሁ እነት ብዙ ዶክተሮች ሲናገሩ ሰምቻለሁ ምንድነው ሳቅ የሜንታል ነገር ይቀይራል አሉ ለምሳሌ በጣም ተጨናንቆ የነበረው ሰው ላይፍ በአንድ አይነት መስመር ስትሄድ ላይፍ እኮ ገዳይ እኮ ነው አንዳንድ ጊዜ የሚያስቀት ፈልጋለህ ልብህ የሚከፍትልህ ትፈልጋለህ እና እዝነትህና ጭንቀትህ የሚያስረሳ ትፈልጋለህ እና ይሄ ነገር እውነቴ ነው እኛ ብልግና ያለው ጆክ አንፈቅድም ቁም ነገር የሌለው ጆክ በርዱ አንፈቅድም በዲን ማሾፍ ያለው ወይም በዘር በጎሳ በቀቢልነት ማሾፍና ማፌዝ ያለው አንፈቅድም ምንድነው ስቀህ ቁም ነገር የምታገኝበት ስቀህ ትምህርት የምታገኝበት እንደዚህ በእስልምናችን የተከለከለ አይደለም والله እንዲያውም የነቢያችን ጆክ ብንነግራችሁ ጆክ ይናገሩ ነበር ይሰሙም ነበር ግን ሐቅ ይናገሩ ነበር የኛ ትንሽ እንትን ነው ያኒ ሜድ አፕ የሆነ ሰው ሰው ሰራሽ ነው የነቢያችን ግን ብዙ እንግዲህ እኔ ከ15 በላይ ጆክ የሰሙት ነቢያችን እና የተናገሩት አለ ግን ሐቅ ነው የነሱ እንግዲህ አንችለውም ግን እኔ የምለው ምንድነው እዝነትና ጭንቀት ያሙሮ ጭንቅንቅ እንደዚህ የጆክ መሳይ አስቅኝ መሳይ ይከፍትልሃል ያኒ የደም ስር በጣም ይከፈታል መኩሩታን እናንተ አሁን አንድ ሰው ሲያስነጥሳሉ ሜዲካልና ነቢያችንም አሉ ሲያስነጥስ አንድ የሚከፈት ነገር አለ በቃ ሰውነቱ ክፍት ብሎ ደስ ይለዋል ያኒ ቀለል ይለዋል አይደለም ሳቅ ደግሞ እንደዚህ ነው እና በዲናችን ሳቅ አይጣላም ግን ብልግና መናገር ነው የሚጣላው እና ኢንሻአላህ አንድ ቀን ለይተን ለዚህ ነገር بس قوم ነገር ብቻ ይሁን ያኒ ብልግና አይደለው ከእድሜያችን ጋር የሚሄድ የህፃናት መሆን የለበትም ሰው ሲሰማው አረባካችን እነዚህ ደሞ ምንድነው የሚናገሩ ብለው እንዲንቁንም አያስፈልግም እና ተዘጋጅተን ኢንሻአላህ አንድ ቀን መጣና ታስቁኛላችሁ እኔ ማስቀጫቸዋለሁ ለዛሬ ግን ኢንሻአላህ 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ ስላለች እኔ ነው የምጠይቃችሁ ኢንሻአላህ አንዳንድ ጥያቄ ጠይቅና ከዛ በኋላ ከኔ በኋላ درس ከሌለ ሌላ ዓለም ከሌለ ኢንሻአላህ 5 ደቂቃ ላስቀምጣችሁ ነኝ አሁን ልጠይቅን ጥያቄ ኦኬ አንደኛው ጥያቄ ዚና በዚና የተወለደ ሰው ያረደው እንበላለን በዚና የተወለደ ሰው ያረደው ልንበላን እንችላለን ማይክ ፍሪ ሰላም አለይኩም ይሰማላችሁ አይሰማም አዎ እንበላለን ኡስታዝ ምክንያቱም በሱ ላይ ምንም ዘንብ የለበትም እናትና አባቱ በሰሩት እና መብላት እንችላለን ወንጀልም ቢሆን ለነሱ ነው እንጂ እሱ ላይ የሚደርስበት ነገር ስለሌለ አላህ አለ አው ወን እህታችን ኑርጀና ኡረቷ ነው ይሄን ጥያቄ ያመጣሁት ምንድነው ብዙ ሰዎች አሉ የዚና ልጅ ከተባለ ማየቱም ከሱ መናገሩም ይቀፋቸዋል ግን በጣም ስተት ነው እንዲያውም አንድ ነገር ልንገራችሁ የዚና ልጅ ካንተም ካባተም ከናተም በል ከነዛ ሸሆች የምትላቸው ሰዎች የበለጠ ሊሆን ይችላል لان ابن الزنا ليس له اي ذنب وانجلوا لاباتنا للناتو نو ايه عند نو ሁለተኛ الله سبحانه وتعالى بالقران يسفروا بسوره الحجرات ليت يميادرغه تقوى بቻ نو يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم اكرمكم عند الله በጣም የተከበሩና ከፍተኛ ቦታ የሚይዙ አላህ ዘንድ ተቅዋ ብቻ ነው የዚና ልጅ ካንተም ከንም ሊበልጥ ይችላል اذا اتق الله سبحانه وتعالى ስለዚህ ያረደው እንበላለን ያኒ ኢማም ሆኖ ሊያሰግድም ይችላል ቃዲም ሊሆን ይችላል የፈለገው ነገር ይችላል ምክንያቱም ያው ግንኙነቱ ከአላህ ጋር ግንኙነት ያለው ተቅዋ ስለሆነ ያኒ ሁነቴ ነው በሌላ አይነ አንየው እሱ ምንም አይነት ወንጀል የለውም ወንጀሉ በአባቱና በእናቱ ነው እንላለን እሺ ሌላ ጥያቄ يقول عند سو وضوء سيادرغ يراسو صغور كابسه بحالا مسح كادرغه جرون مسح ميادرغو باديس وهانو ويس የራሱ ጸጉር ያበሰበት በሱም መስህ ሊያርግ ይችላል እሺ ጥያቄው ግልጽ ነው አይደለም ማይክ ፍሪ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኡስታዝ በዛው ባበሰበት ነው ጆሮ የሚነካው ድጋሚ ውሃ ይነካው በዛው ጸጉሩን ባበሰበት ጆሮን ያረጋል አሰላሙ አለይኩም የበለጠው በዛ ያ ራስን ያበስክበት በዛ አርገህ እንድታበስ ነው እንትኑ ሌላው ሀብታ መጣም ክልክል አይደለም ግን እንዴት ነው የራስና የጆሮ ማበስ እንደ አንድ አካል ነው የሚታይ ይላሉ ዑለማዎቹ ለምሳሌ ፊትን መታጠብ ፊትን መታጠብ በውዱ ሩክን ነው አይደለም ግን ፊት የሚባለው ከጫፍ ላይ ከጫፍና እስከዚህ እንትኑ ከከንፈር በታች ያለው ይህ ቁመት ነው በጎን ደግሞ ከጆሮ ጎንደ እስከ ጆሮ ጎንደ ያለው በሙሉ ውሃ መታጠብ አለበት አሉ። طيب እዚህ ላይ ፊትን በሙሉ ውሃ መታጠብ ከሆነ አፍንጫ የፊትህ አካል ነው ስለዚህ መድመዳ ወስትንሻቅ ዋጅብ ነው አሉ ይገባቸዋል ምክንያቱም የፊት አካል አፍንጫው ከፊት የማይለይ ነው እሺ አፍም ከፊት የማይለይ ነው ስለዚህ ውሃ አርገህ አምጥተህ ያኒ እንትኑ ፊቱን ትንሽ ጨብረቅ አርገህ በውሃ ከእንትን ካደረከው በቂ አይደለም አሉ ምክንያቱም አፍንጫ ቀዳዳው ውሃ መግባት አለበት አፍህ ውሃ መግባት አለበት ምክንያቱም አንዳንድ ዑለማዎች ምን ይላሉ መድመዳና እስትንሻቅ መግመጥመጥና አፍንጫን ውሃ መስገባት ሱና ነው ይላሉ ላኪን በአይን እንትን ካየነው ግን ፊት መታጠብ ዋጅብ ከሆነ አፍንጫ ራሱ የፊት አካል ስለሆነ ውሃ መግባት አለበት አፍም ውሃ መግባት አለበት ይላሉ ስለዚህ አብረው ነው የሚሄዱ ልክ እንደዚህ ደግሞ አኒ የራስ ጸጉርህን ስታብስ ከሱ የማይለይ ጆሮህ ከሱ አይለይምና በዛ በውሃው አርገህ ነው የምታረገው ይላሉ የበለጠው ስነው ግን ሌላው ሀብል ተመጣም ትችላለህ ማለት ነው እሺ እና ይሄን ደቃቅ ደቃቅ የሆነው የውዱ እና የስትንጃ እንትን በጣም በጣም አተኩረህ ብታየው ሰላቱ በጣም የተጣራና አላህ የተቀበለው ነው የሚሄደው ጊዜያችን በዚህ ብናሳልፍ እንዴት ቆንጆ መሰለ አንድ ሰው መጋዚን ከማንበብ ዝም ብሎ ታሪክና የፖለቲካ መስማት ሬዲዮ መክፈት ሬዲዮ መዝጋት ከመሆን ይህን ነገር በአብስሎ ቢያየው እኮ ሱብሃንአላህ ሰላቱ ራሱ በቁንጅና ለአላህ ሊቀርብ ይችላል ደሞ አንድ ሰው ሰላቱ በሚያምረው ነገር አላህ ዘንድ ከቀረበ ሌላ አትጠይቅ ምክንያቱም ነቢያችን ማሉ اول ما يحاسب العبد الصلاه فاذا صلحت صلح سائر اعماله فاذا فسدت فسدت سائر اعماله كلها اذا مجمرا بسلاتنا كذا بحالا صلاته تككل كهونه دس لو على الله لنا ليلا وانجل كان له ليلا يا قدر كون نغير كان له الله يمول الله لالو بتلي بتلي بنتنو بصلاه سنه ساتقر يتودد نغير ساتاسنس لك اند فرض اياه بمولو تقاقنوم تلقوم تنشوم اموالته صلاه كسجد قالو انغدي تقمو مندنو يلال علماءچو انغدي بزي بزي هاد الدنيا مولو بمولو صلاه ود الله ميا قربي يلم ودلت الله لازم ودلت الله بيانس بيانس ليلا بنناجر ود صلاه سنغبا لباچنا ملاساچن اند ادلم لباچن ود لا يهدان ወናሳችን ነው አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ኢላ ይራሱ አንድ ትልቁ ጉድለት ነው በውዱአችን በስቲንጃአችን በቁራአታችን ጉድለት ይኖር ይችላል ላኪን አንተ ፈርድ ብቻ አድርገ ሱና ቺላካልክ ሙስተሐብ የተወደደ ቺላካልክ መክሩህ ቺላካልክ ይን ቺላካልካሉ ቅድድድድ ያለችው ያኒ ቀዳዳ በዛበት ሰላት ነው የምታቀርበው ግን ሱና ሳትል ብዙ ነገር ሙሉ ሰላት ካቀረብከ ግን ምን ይላል አላህ አሉ እስቲ መላእክቶቹ ይጠይቁና ያ ረቢ እንትኑ ያኒ ሰላቱ ትንሽ በዚህ በዚህ ጉድለት አለበት ብለው ይናገራሉ አላህ ምን ይላቸዋል በሉ እስቲ ለባሪያዬ አንዳንድ ሱና አንዳንድ ሙስተሐብ አንዳንድ እኔን ደስ እንዲሰኝን ብሎ የጨመራቸው ሱናዎች የሉም አሉ እንጂ በዛ አርጋችሁ በቃ እንትን ሙሉለት ይላል በዛ በሱና በምን ጭማሪ ያደረገው በዛ አድርጋችሁ የተቀደደው እዛ ሸቅጡበት ያስፉበት አስተካክሉበት ይላል አሉ ስለዚህ እነቴ ነው ደቃቁ ነገር ትንሹም ትልቁም ሆኖ ብለህ ተምረህ የስቲንጃ የውዱ የሰላት ምናምን በረቃቁ ነገር ተምረህ ከሰገድከው والله من قرب له نو صلاته بدم بارغه ود الله كادرسكو ليلا بمولو الله سبحانه وتعالى عفو ليله يشلال ما عرفت يفلكوت شيء ما قرشاو طياقه مطيقو كذا سنابتاچون ان شاء الله مكرياتهم نجا لنا كنجا وداو كسبال بحالا مالك عند سو عيني يودقبت سو عين الناس يعني عيني يودقبت سو بمن ادرغن نو منفوسو عينو ودقوال ادلم بمن نفوسو نفوسوالن امتى امياكسواله ايش من نارغالن سي عيني يودقبت سو بمن عينت ارغن علاج نارغالن مايك فري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اني انده تماركوت كهونا عند سو عين الناس كودقبت ميتشال كهونا بقطتا اجون تاطبو يسويه ويتاقببتنج عين الناس يودقبتن يتاممون سويه اناطببتالن معناتنو يمايتشال كهونا دمو بجروب درجه እንደዛ ሁላችሁም ታጠቡ ተብሎ ሁሉንም አንድ ላይ ያሳጠው በሱ ውሃ ያንን ሰው ማጠብ ነው። ይሄ ነው የሰማሁት ወላሁ ያለም ማይክ ፍሪ። እሺ ኡሙሊያ ይሄ ሰው ይሄ አሁን ያልሽውኮ አይን ያወደቀው ሰው ከተገኘ ነው። አይን ያወደቀው ሰው ከተገኘ ነገሩ በጣም ቀላል ነው። ለምሳሌም ጠረጥሪው ሰው ካለ በማንኛውም ሜላ እሱ ታጥቦ እጁ ወይም ፊቱ ታጥቦ ከሱ የንጥጣብ የመጣው የታመመው ሰው ትረጭበታለህና ይነሳል። ግን አብዛኛው ጊዜ አይን ያወደቀበት ማን መሆኑ አይታወቅም። እንኳን እሱ ይቅር አንድ ሰው አይን አለው አይን ወድቆበታል አልወደቀበትም በጣም መለየቱ በጣም ያቀታል። ግን እኔም ነው አሁን ምንድነው ሰውየው አይን እንደወደቀበት ተረጋግጠናል። ላኪን ማን ነው አይን ያወደቀበት በመንገድ ሊሆን ይችላል በስራ ቦታ ሊሆን ይችላል በሰርግ ሊሆን ይችላል ወይም አንተ ባንተ ጠገብ ያለው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ መመኮር ጥሩ ነው። ግን ለሁሉ ሰው ታጠቡ ይያልከ ደሞ ማስቸገር ትንሽ እንትን ያመጣል። ስለዚህ መንገዱ ሁለቱ መንገዱ ንገሩኝ ብቻ ሁለት ነው ሶስት ነው ይሄን በዚህ አርገን ፈውሰዋለን ይሄን ካላወቀን ደሞ በዚህ በዚህ ካልቻልን ደሞ በዚህ ብላችሁ ንገሩኝ መጀመሪያ ማይክ ፍሪ። ሰላም አለይኩም። እኔ ቅድም ስለ ሞከርኩኝ ለሌሎቹ ለቃለሁኝ ተራ ለሌሎቹ ሞከሩ። ሰላም አለይኩም። السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا موكر استاذ متدرجه رقيا نو سوره البقره 3 دقيقه قران فاتحه انا لم اقول اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس يقرانا كذا بحالا يا يتقرابت سويو عفوني كفت يكفتال كذا يعني يتطال يدبابسال. الله يا له السلام عليكم. እሺ እህቴ ኢማን ሱረት አልበቀራ ካልሽማ ማን ይችላል? ሱረት አልበቀራ በሙሉ ከተቀራ ጥሩ ነው። ግን እንደዚህ አይደለም አይኑ ግን ጥሩ ሙከራ ነው። ሱረት አልበቀራ በሙሉ ለአይን እንትን እናደርጋለን። ማለሽ ኢማን እጅሽ አውርጅና እኔ ልጨርሰው ከዛ በኋላ እንግዲህ ለሄድ ሰው ለሆነ ነው። ወንድሞች አሁን አይኒ የበዛ ነው ወነት በተለይ በሳውዲ አረቢያ ብዙ ሰዎች አይን ወደቀባቸው አሉ። አይን አይን الناس ይወደቀባቸው ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ከምን ለጀምራችሁ አይን እንዳለው እንዴት ታቃለ? አይን እንደወደቀበት እንዴት ታቃለ? ይሄን እስካሁን ድረስ አላስተማርኳችሁም። ግን አንድ ነገር አለ የማታውቁት እሱ ልነግራችሁ ነኝ። በየቤታችሁ ሄዳችሁ መኩሩትና ወነት መሆኑን ታገኛላችሁ። እኔ ሙክል ከ10 በላይ ሞከርኩት ትክክል መሆኑን አገኘሁት። መጀመሪያ ደረጃ ከክቶብ ከኪታብ አነበብኩትና አይን ያለው ሰው በዚህ ታቋለ እንዴት ነው የምታረገው መሰለ? ይቀመጥና በወንበር ላይ ተስቀምጦልና ሁለት እጁ ጣቶቹ በሙሉ ዘርግቶ በጉልበቱ ላይ ያስቀምጣል። እሺ እና በጉልበቱ አስቀምጦ ግን ግማሹ ጣቱ ወደ ውጭ ነው የሚያስወጣቸው እዛ ዝም ብሎ በጉልበቱ አንጥፎ አይደለም ትንሽ ወጣ ያደርጋቸዋል አሁን ሁለቱም እጁ ይዘረጋቸዋል እንደዚህ والله ተአምር ልታዩ ነው ይዘረጋውና ከዛ በኋላ ሩቂያ ጀምሩ መቅራት አይን እንዳለው ለማወቅ ነው እንግዲህ አይኑ እንዴት ይፈወሳል ገና አልደረስኩም እና ይሄን ነገር ሁለት እጁ ጣቶቹ ዘርግቶ በጉልበቱ ላይ አስቀምጦ ግማሹ በጉልበቱ ግማሹ ደግሞ ውጭ መውጣት አለበት እንደዚህ ካስቀመጠ አልহামዱሊላህ ጀምሩ አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ወለባል አሚን ከዛ ቁል ያል ካፊሩና ቁሩ ቁል አዑዙ ቢረቢ الناس ከዛው ሐላ አሊፍ ላም ሚም ብላቹ አምስት አያ ብቻ ቁሩ እንደገና የመጨረሻ ሱረት አልበቀራ ለላሂ ማ ፊ ሰማዋት ይቁሩ አይደለም والله اين كالو يفلغون سو بيهون ان شاء الله سبورتنيا بيهون اين كالو انزي ሁለት ጣቶቹ በቀኛ በግራ ያሉ እንትኑ የቀኙ እጅ ሁለት ጣቶቹ ታናሽዋና ከሷ ቀለበት የሚደረግባት ሁለቱም ይወድቃሉ የግራ ደግሞ ሁለቱም ይወድቃሉ ራሳቸው ኮንም ይወድቆ ወደታች ከዛ በኋላ አንሳቸው አይችልም ለማንሳት ለጥ ብሎ ይተኛሉ ሊያነሳቸው ብሎ ቢጥር አይችልም ምክንያቱም አይን ስላለው ቁርአኑ ሲቀራ ሁለቱም እንትን ይወድቃሉ ከዛ በኋላ አንተ እየቀራህ ትመለከትና አይን እንዳለው በዚህ ታቃለህ ዝም ብለህ ቀራ አንተ እኔ 5-6 ሰዎች ስቀራላቸው ይሄ ነገር ነው ያገኘሁት በግልጽ ነው ያገኘሁት መጀመሪያ ወደ እንትን አሩቅ አሸሪያ የሚባል ካሴት አለኝ ታቃላችሁ ሁለት ካሴት በትግርኛ በአማርኛ ይሄን ነገር ካሴቱ ካወጣሁ በኋላ ወደ ሼኾች እነዛ ሩቂያ የሚያደርጉ ሼኾች ሄድኩና ከነሱ ጋር ቆጭ ብዬ ብዙ ሰዎች ሲያደርጉላቸው አይቻለሁ ከዛ ቤቴ ተመልሼ ደግሞ አንዳንድ ቤት እየሄድኩ ይሄን ነገር ስሞክረው አጂብ ነው መታየት والله ቁርአን ትቀራና እነዚህ አራት ጣቶች የግራና የቀን ለጥ ብለው ይተኛሉ ራንሳቸው ብትል አያነሳቸው በቃ ቁርአን ራሱ ያስተኛቸዋል ቀጥታ 100% አይን እንዳለው ታቃለ መኩርት እስቲ እንግዲህ ይሄ ነገር ካወቅ በኋላ አሁን አይኑ እኔ ልንገራችሁ ሁለት ሰዎች ጠየቅኳቸው እንደዚህ በቃ ሁለት እጃቸው ወደቀና ቀርቼ ሲጨርስ ጠየቁት ቀድም መጀመሪያ ተፍተፍ አልኩለት በዚህ በደረቱ ላይ ተፍተፍ ትላለህ የቀራው ወዘምዘም ውሃ ካለው ደግሞ በዘምዘም ውሃ ተፍተፍ ትላለህና በሱ ይታጠባል በሱ ይጠጣል እንትን ነው ዘይቱን ካለው ደግሞ የቀራው ተፍተፍ ትልና በሱ ራሱ ይደባብሳል ማለት ነው እሺ አሁን ጠየቅኳቸው እንዴት ያደርጋል አልኩት والله ضيق አለኝ ضيق የልብ ጥበታ እንትን ይጠበኛል አለኝ በቃ እንጭንቅንቅንቅንቅ ይለኛል በቃ አንዳንድ ጊዜ አይኔ ወደቀበት ደግሞ ትልቁ ምልክት ይሄ ነገር ነው እና ምልክቶቹ ሲነግሩኝ አልহামዱሊላህ አሁን በቁርአኑም በመልኩቱም አይን እንዳለው አወቀን ማለት ነው አሁን ይሄ ካወቀን በኋላ እንዴት ተፈውሳለህ እንላለን ፈውስ የምታደርገው በሁለት መንገድ ነው አንዱ ነቢያችን እንዳደረጉት የታለ አይን ያወደቀለት ማን ነው አምር ነው አሉት አምር ጥሩት አሉ تطرنا على ما تقتلون اخاكم على تشو نبياچن لمندنو وندموچاچو متتجادلو حصان نبر 8 عامت ليج حصان نبرنا ايه عامر سيالف ايونا سونتو بقى من دورش نو بتام قنجه نو سونتو انا ارنديت يامرال سونتو عليه اهون نبياچن منالو لمن دزي تلاله الا تبركون قالوا لمن ما شاء الله وتبارك الله ما شاء الله لا قوه الا بالله بتلنركو يفلغون عين بنوره اي ودقبتمكو ስለዚህ ካሁን በኋላ ጥሩ ነገር ደስ የሚላችሁ በሰው ወይም በሌላ ነገር ካያችሁ قولوا ما شاء الله لا قوه الا بالله بلونا عينو اي ودقمالو ስለዚህ ምን አሉት አሁን عين ልጁ ለልጁ عين ያወደቀበ ሰው ስለተገኘ ውዱ አርጋልቡና ውዱ አርጉና የተንጠባጠበው ሀብ አንድ ሰህን አደረጉና ነቢያችን ለዛ ህፃኑ يعني عيني ودك أبت رجبت وها بس تجربة وبوذو بنو بقلبتو بجنبارو نزيك كتا دانا مالتنا ونجي لك إنك تكتا برلو شو بكار عيني سلو ودك أبت بكار كتا كتا كتا يبن نبرو أهون خلاص دانا نحي دالوت يه عيني ودك أبت سو كاغن ياتشو within 10 minutes solve هو النجارو شجر منهم يلو طيب أهون عينو ودك أبت لماغنيت አስቸጋሪ ከሆነ ምንድነው የምታረጋው እናንተ በጣም የማታውቁት ነገር ልንገራችሁ ባል ከሚስቱ ጋር ወንድ ያኒ ወንድየው ከልጆቹ ጋር እናት አባት በቤት ያሉ በሙሉ ውዱእ አርጉ ለምን መሰላችሁ አይን ከጠላህና ካንተ ካኮረፈህና ከሐሳድ አይደለም የሚወድቀው ልክ ነው ከጠላህ አይን ይወድቃል ግን አብዛኛው ከወደደህ ነው ታካላችሁ ባል ለሚስቱ አንድም ያወድቅባት እንዴት ለምሳሌ ጥሩት ለብሳ ጥትዋ ምናምንዋ ባትዋ ያኒ እዚ አንገትዋ ጫጉራ ምናምን ሲያት ደስ ትለውና ማሻአላህ አይልም በቃ አይኑ ቀጣ ወደ ሷ ይወድቃል እዚ ለምን ታረጋለህ አያሳፍረን አንፍራ አንወቃቀስ ምን አለበት ሚስቴ ታጥባ ለኔ ብትሰጠኝና እኔ በራሴ ላይ ከራጨሁት እኔ ደሞ ታጥቤ ወይም ደሞ ውዱ አርጌ ለሷ ብሰጠና ያኒ ብረጭባት ምን አለበት ይሄ ነገር እንዲያውም በየአመቱ 2 3 ጊዜ ብናደርገው ምክንያቱም አይኔ የሚወድቀው ከማን መሆኑን አጣቀም አብዛኛው ከሚወድህ ነው ከሚያከብርህ ነው ስለዚህ በተሰብ በሙሉ አንድ ሰው አይን ወድቆበት 100% ከረጋጋጣችሁ ብዙ ነገር እንትን አትበሉ ለምን እንደዚህ ታጠብ ይለኛል እኔ አይኔ ያወድቃለሁ ወይ እኔ ቡዳው ነኝ ወይ ምናምን አትበሉ ይሄ ነገር እርስ በርሳችሁ ተረዳዱና ምንም አይደለም ሚስቴ ለኔ እናቴ ለኔ እኔ ለእናቴ አባቴ ለኔ እኔ ለአባቴ ታጥቤ ብሰጠውና ሁሉ ጊዜ ሰላም ልንኖር እንችላለን ምክንያቱም ከቤተሰብ ሊሆን ይችላል ገብታችኋል ወንድሞች ከቤተሰብ መሆን ስለሚችል መጀመሪያ በቤተሰቦቻችን ጀምረን ታጥበን እርስ በርሳችን ብንሰሳት ይሄ ነገር ያኒ አልተለመደም በቤተሰባችን በህብረተሰባችን አልተለመደም ላክን እናድርገው ያ ተከሰተ ነገር ነው ከዛ ቀጥሎ የምትጠራጠረው ሰው ካለ በዲፕሎማቲክ ሲስተም አርገህ ወላዝም ብለህ ታጠብና ወሃውል ወስደው ሳይሆን እንደምንም ብለህ ስራ ቦታ ሄደህ ነው እዛ ሄደው ነው እና እሱ ታጥቦ የሱን ተጣጣብ ለማምጣት የምትችል ከሆነ አርግ አይቻለም የነገር በጣም የማይቻል ከሆነ ግን የጠረጠርከው ሰው ካለ ምን አሉ እሱ የያዘው ነገር ለምሳሌ ወንበር ላይ ቁጭ ሲል እጁ በወንበር ላይ ያስቀምጣል ያቺ እጁ ያስቀምጣላት ነገር ያትና ከዛ ጨርቅ አምጥተ አብስ አርገህ ከሱ አምጣውና በውሃን ተናድርገህ ረጭለት እንደዚህ አልሙሂም ወይም የውስጥ ልብስ የምታገኝ ከሆነ ወይም ከጸጉሩ አንድ ነገር የምታረክ ሆነ አልሙሂም አይኔ ያወደቀበት አንድ ነገር የነካው ነገር የምታውቁ ከሆነ በሱ ተጠቀሙ እሺ ጨርሶ የማታውቃችሁ በጣም በጣም አስቸጋሪ ከሆነ እሱን ማወቅ ከዛ ወደ ሩቂያ ትሄዳለህ ቀድመ ተከተል ነው መነግራችሁ ያለው ወደ ሩቂያ ትሄድና ምንድነው የምታረገው ሱረት الفاتحه قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد ሁለት قل اعوذ اول سوره البقره اخر سوره البقره تنانش اياتنا تشو كذا بحالا مجمريا انتنو سوره الصافات مجمريا تقراتشلاله ايه الكرسي يرساوت نغير بتام ايه الكرسي انذيه قرته يعني فيتو لاي تف تف تف تف تلاله فيتو نو متقراو فيتو لو تقرانا تشو بلا تقراله تقراله تقراله كذا تف تف تف تلاله كذا زمزم وها ويم تراوها እዛ ተፍቶ ብለህ በዛ ይጣጣል በዛ ይጣጣባል ግን እዚህ ትንሽ አድካሚ ነው ምክንያቱም በአንድ ቀን በሁለት ቀን አኒ መድሃ እንትኑ ፎውስ ሊመጣ አይችልም ሰብራ አርገህ ሰለቸን ሳትል ብዙ እንደዚህ ካደረክ ራሱ አይኑ ይደክማል አሉ ዑለማዎቹ ይደክማልና ይለቃል ሊዩነት አለው ምንድነው ሊዩነቱ አይኔ ያወደቀው ሰው ካገኘህ within 5 minutes አይኑ በሮ ይነሳል ይህ ለቃል ይባላል ይደክማል ማለት ግን አይኔ ያወደቀው ሰው ስላላገኘ አንተ በቁርአን አርገህ አይኑ ይያደከምከ ትሄዳለህ ይያደከምከው ይያደከምከው ይያደከምከው ከዛ የማማ የማማ ይጣፋል ማለት ነው ጊዜ ይወስዳል ስለዚህ በዚህ አይነት የታመሙ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ለመፈወስ ይቻላል ይያልኩ የዛሬ ትምርታችን ትንሽ ስለመሸብኝ ተኛለሁ ኢንሻአላህ ነገ እንገናኛለን ከነገ ወዲያ ደግሞ በዳሩ ቢላ እንገናኛለን والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين دهنا دروه